قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة، ويستحب ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت الجماعة، والله أعلم. وهذه بعض شروط القدوة التي لابد في منها واجبة كما سيأتي، وهناك بعضها ليست واجبة فيها مكروهات، ومنها من الأداب. أول شيء قال لا يتقدم على إمامه في الموقف، فإن تقدم بطلت في الجديد. الأصل إنما جعل الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم ليؤتم به، قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. فهنا حديث صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإمام المأموم لابد أن يتابع الإمام، ويتابع الإمام في الأركان الفعلية بعد أن ينتهي الإمام من فعلها، وهو يبادر بفعلها. فعليه، لأن عندما تقدم الإمام، تقدم الأمة على الإمام، أو مساواة المأموم مع الإمام، أو تأخر المأموم على الإمام، الأصل في الأركان الفعلية أن يتأخر المأموم على الإمام. كما قلت في الحديث صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبر، فجاءت الفاء للتعقيب أن يكبر الأول، ومعنى أن يكبر أن ينتهي من التكبير، يقول الله أكبر مثلا، أو ينتهي من الركوع، فينتهي الإمام من الفعل يعقبها أن يفعل المأموم الفعل. فهذا تأصيل أولي على أن المأموم لابد أن في الأركان الفعلية في الصلاة يفعلها بعد فعل الإمام ويتأخر عنه في ذلك. ومنه أيضا ما جاء في السنة بأن حديث أنس لما قال كنا لا نسجد، أو كنا بعد أن نرفع من ركوع لا نسجد حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد واطمأن ساجدا، فكانوا يبدأوا في السجود بعد ذلك. فكذلك كما هو لابد أن يتقدم الإمام على المأموم في الأفعال، وأن المأموم يتأخر عن إمامه، فوجب هنا في الاقتداء أيضا في الصف ألا يتقدم على إمامه في الموقف. لكن هنا قال فإن تقدم بطلت في الجديد، يعني إن سبق المأموم الإمام، وهذا ليس فقط في الموقف كما سيأتي، بل إن ركع قبله، إن سجد قبله، إن كبر قبله، كل هذا يبطل فيه الصلاة. فالجديد عندنا هنا في الموقف، في الوقوف مع الإمام في الصف، لو قلنا بأنه بدأ الإمام يصلي ومعه واحد فقط من المأمومين، فهنا سيقف، فلا يتقدم على إمامه، إن تقدم بطلت الصلاة كما قال. قال ولا تضر مساواته. إذن عندنا تقدم مساواة وتأخر في الموقف، هو أبطلنا في المذهب في الجديد، أو أبطل المذهب الجديد على إذا تقدم المأموم على إمامه. وقال ولا تضر مساواته، لأنه هو الأصل المساواة، حتى لو قال ويندب تخلفه قليلا، والتخلف هذا قالوا من باب الأدب، ولعلها استنبطت أثرا ونظرا، لأن الأصل نقول بأن المأموم يقف بجوار الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فصلى فجاء ابن عباس فوقف عن يساره فأخذه من أذنه فأوقفه على يمينه. هنا الأصل أن يقف، وأيضا من حديث جابر لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت عن يساره فأدارني عن يمينه، فلما جاء جبار بن صخر فدفعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلف وتقدم إلى الأمام. فعلمنا بأنه لما يكون الواحد فقط مع الإمام يصلي عن يمين، إذا جاء الثاني يصفان صفا ويتقدم عنهما الإمام، أو يتأخران عن الإمام كما سيأتي. إذن الأصل هي المساواة، الأصل المساواة، لكن هنا ليس قال لا تضر المساواة، وقالوا يندب تخلفه، ودي موجود رجل أن تجد المأموم يرجع قليلا، مع أن السنة أن يقف بجانبه، لكن هما قالوا هنا نظرا، قالوا خوفا من أن حتى يحتاط المأموم لنفسه، فإن وقف بالمساواة قد يؤدي عند بعض الأفعال إنه يتقدم على الإمام فتبطل صلاته، فقالوا يتأخر قليلا احتياطا له حتى لا يتقدم على الإمام فتبطل الصلاة. وهذا نظرا أقول، أثرا نستدل له، وأنا أقول إيش بحديث ابن عباس نفسه الذي نفسه عند خالته ميمونة، لأن ابن عباس لما أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه تقهر قليلا، والنبي يسحبه ويتقهر، يعني يرجع. فبعد أن انتهى قال مالك، أو في معنى الحديث أقدمك وترجع. فابن عباس كان يرى يعني استحيا أن يكون يقف على سوى واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض قال إن هذا من باب الأدب مع الإمام، خاصة لو كان الإمام كبير أو عالم أو غير ذلك. وأنا أقول هذا كله حقيقة يعني استدلالا للمذهب فقط، لكن أنا أقول السنة، لأن قال لا يضر، الصحيح أن السنة هو أن يقف عن يمينه، أن يقف بخط مساواته كان معه، من هذا الذي جاءت فيه السنة. حديث ابن عباس حديث جابر نفسه أخذ من على يساري أوقف على يميني، بل أنكر عليه قال لماذا أقدمك وترجع، وأنه يريد. في حديث جابر أيضا أوقفه عن يمينه أيضا، حتى جاء جبار بن صخر وقف في الخلف الاثنين. فالأصل هو أن يقف لو كان مأموما واحدا مع الإمام أن يقف على اليمين. وإن قلت المذهب يرى بينجب تحدثه قليلا خوفا قد يكون من بطلان صلاته، وهذا نظرا. طب متى كيف يكون المساواة؟ قال بالعقب. إذا المساواة بالعقب ليس كما يظن البعض بالأصابع. هل إن المأموم أطول من الإمام؟ فلو كان وعنده قدمه أكبر، فالمساواة تكون من الخلف بالعقب، حتى لو تقدمت الأصابع لا يضر. حتى لو تقدمت الأصابع لا يضر، لذلك قال والاعتبار بالعقب. بل ممكن عند السجود تجد المأموم وهذه بيقع فيها البعض، هو بيسجد متقدم عن الإمام في السجود لا يضرك. البعض لما بيلاقيه كده بيراجع الورق، يعني بلق يعني عند السجود يجده هو متقدم عن الإمام وكان بيصلي خلف إمام له، فما يضرك عند السجود لأنك أنت أطول منه مثلا أو شيء، فلما جيت تسجد فتقدمت بالرأس لا يضرك، لأن عندنا المسألة على العقب، الإشكال كله في العقب. لو كان عقبك تقدم عن عقب الإمام هنا يحدث فيه البطلان عندنا. وأما مسألة الأصابع أو عند السجود تقدم الرأس أو غير ذلك، هذا كله لا يضر فيه. قال طب لو كان هذا واقفا، لو كان قاعدا يصلي قاعدا، يعني لو قلنا أولا لو كان المأموم قاعدا والإمام قائما، هب إن المأموم قاعدا والمأموم قائما، ولو كان المأموم يمد رجله، ولو مد الرجل تعدت الإمام لا يضر، لأن العبرة بالقعود هنا. إيش تقصد في القاعد؟ نعم، لو قاعد ستكون هنا، لو كان الاعتبار هيكون بالإليا، محل القعود الإليا، يعني إيش مش الكتف، محل القعود، نعم الإليا نفسها. نعم، فهو لو كانت الإليا متقدمة، يعني لو الاثنين بيجلسوا الإمام يجلس في التشهد والمأموم أصلا جالس، لو كانت المأموم متقدم في مقعده عن الإمام هنا الذي يكون متقدما. قال ويستدبرون في المسجد الحرام حول الكعبة، ويستدبرون. نعم احنا قلتها، ما انا قلتها، مش قلت في التخلف والمساواة؟ ما انا قلت يندب ليه عشان مسألة نظر، هو الأصل عندهم النظر. معلوم قال الأدب لفعل ابن عباس في الحديث، وأنا استدلت بالحديث لأنه هو ده اللي فعله ابن عباس. أنا قعدت فترة كثيرة ما أريد أستدل لماذا مشهور في المذهب وعدنا وعد غيرنا التأخر قليلا، قلت ما عندهم غير حديث ابن عباس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله لكن هو استحيا. فهنا حتى البعض في الشروح تجد يقول تأدبا، لكن هي عندنا نظر آخر كبينته أنه خوفا احتياطا منه لو ساوى أنه يتقدم في أي وقت فيتبطل الصلاة، فقالوا يتأخر قليلا احتياطا من باب الاحتياط. فعندك الاثنين يعني، ولكن السنة أنك تساوي. هذه حالة نعم، هذه حالة قالوها لأنه هو أصلا ملوش إذا كان يقف في الموقف ده، أن الإمام لو كان يصلي فأنت لا تقف بجانب الإمام وفي جماعة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وهذا له حالة خاصة لأنه لم يستطع أن يبلغ، فكان أبو بكر بجانبه ليبلغ عنه يسمع. فهذه حالة يعني جدت أن الإمام دخل الراتب والإمام موجود فجلس، فجلس بجانبه ليبلغ عنه، لكن هذا ليس تصفيفا. لذلك أن في هذه في الثانية، في الأولى أبو بكر رجع للصف والنبي تقدم لما رفع يديه ولما رجع من صلح عمرو بن بني عمرو بن عوف، ففي اللي هنا دي رجع للخلف لان النبي لم يكن مريضا، لكن في الثانيه وقف بجانبه ليبلغ عنه. لا، لان كل دي تختلف فيها الناس، الطول والقصر والضخامه، لكن العقب هو الشيء الوحيد اللي هيتساوي من عقب هذا وعقب هذا لما يقف يضبط لك الصف. هو اصلا الاستواء في الصف هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال المنكب في المنكب والكتف في الكتف، لما وكل هذا يستوي بالعقب. انا عايز اقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسوي بينهم كده يمشي بأسبوعين على ايه على سطورين يعني كان بيسوي بين السطور اكتر. هذا لو حد هو هرجعه للعقب، فلو رجعه للعقب انتهت، لان هو ده المكان اللي ممكن تصف فيه الناس. طب لو واحد صدره طالع تعمل له ايش؟ يعني يرجع يودي صدره فين؟ يعني يرجع يسوي صدره. ازاي يسوي صدري لو انا صدري اصلا يعني مش انت مش بتصغر انت في يعني هو هياخد من صدره يعني هيقف معامل كده يعني يشفط صدره عشان يقف في الصف واحد طب ربنا رزقه بطن كبيره شويه هتعمل فيه ايوه هذا لانه كان متقدما ستجده متقدم فكان يسوي. هو اصلا لما يقول الكتف الكتف والمنكب في المنكب والكتف الكتف والعقب في العقب كل دي الاماكن اللي هي تسوي اصاله. نعم طيب قال ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبه. هذه مساله طبعا خاصه بان تجد في الكعبه الصفوف ممكن تكون متقابله، يعني تجد الإمام يصلي السنة كما سيأتي. لما قالوا ويستدرون في المسجد الحرام حول الكعبة، ليش؟ لأن كل واحد هيصلي هيستقبل الكعبة، الكعبة دائرة قلنا، فهو هنا لا إشكال في ذلك. ولو كان بعض الصفوف مقابل بعض لا يضر أيضا ذلك. قيل أن أول من فعل ذلك يعني لم يكن كان الأول والعدد قليل، كان الإمام يصلي في الكعبة والناس خلفه. لما كثر العدد وقالوا هذا في زمان خالد بن عبد الله الأمير، كان أميرا على مكة في خلافة عبد الملك بن مروان، فهو أول من لما وجد الموقف قد ضاق عليهم ففتح الباب، أو يعني مش فتح الباب، جعل الصفوف تدور حول التسليح حول الكعب. وكان في زمان عطاء وعمر بن نيران وهم فقهاء يعني فقهاء مكة، فلم ينكروا عليه، فكان هذا إقرارا من الفقهاء على جوازه فعل ذلك. هو الحق اللي ليس فيه إنكار، بس هذا أول ما حدث يعني لما كسر الناس في هذا الزمان فأصبحوا يستديرون حول الكعبة صفوفا. وهذا ولا يضر كما قال كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح، يعني إن كان هو الإمام لو قلنا الإمام بيصلي عند المقام والصفوف الأخرى ممكن تقول أقرب للكعبة من الإمام، ما لم ليس في جهة الإمام فلا يضر أنهم أقرب للكعبة. الإشكال كله اللي هم في نفس جهة الإمام، يعني لو الإمام بيصلي عند المقام واحد راح متقدم وهو في نفس الجهة وصل للكعبة، ده كده متقدم لأنه في جهته من ناحية المقام. لو افترضنا لو انتم مش متصورينها طبعا هو المقام وبعدين في آخره هيبقى الحجر، يعني لو انتم شايفين المقام هيبقى الحجر ثم الكعبة، هاب ان هو بيصلي عند المقام وفي نفس الجهة تقدمت صفوف يمين وشماله في نفس جهته. هو ده اللي بيقول ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح. لو في نفس جهة الإمام هو أقرب معناه أنه تقدم عن الإمام، أما لو كان في غير جهة الإمام فلا يضر هذا التقدم لأنه مش في نفس الجهة، يعني لا يعد هذا تقدما على الإمام. وأنتم مفهمين ولا لا؟ فين؟ لا حسب أنت الإمام ما تعرفش بيصلي فين، ساعات الإمام بيوصل وقت الحجر ويصلي هناك لا ملوش علاقه بالطواف، خلاص هو بيصلي بالترويح في حته ثانيه. خلينا بس عند الكعبه هنا بيتكلموا، لان عند الكعبه انت بتستدير حوالين الكعبه عشان تصلي مستقبل الكعبه. هو كلامه كله ان هو لا اللي في جهه الامام لا يتقدم عند الكعبه، لو بيصلي عند الكعبه الامام فلو هو في جهه اللي معاه لا يتقدموه في نفس الجهه لكن يتقدموه في جهه اخرى. اضبطها هنا دلوقتي، هو لو بيصلي اتجاه المقام يمين وشمال بدايره لا اشكال ان يتقدمهم عن الكعبه، لكن اتجاهه هو اللي بيصلي فيه ما يكونش معه صفوف متقدمه عليه. وما تقدمش عليه حد. بالضبط كده. يتقدموا عليهم. حاجة الكعبة. نعم. وحضرتك قلت أبدا أكتر في المقام لأن المقام رجع لورا شوية. إنما هنا ما فيش مقام. هنا ما فيش مقام ولا هنا في مقام. فعشان كده هنا متقدمين أكتر. بالضبط. لأننا أقرب للكعبة. بدل الكعبة. بالضبط. نعم. نعم. صح كده. طيب. قال وكان لو وقف في الكعبة واختلف جهتهم هبن الاثنين دخلوا الكعبة إمام ومأموم يصلوا تصح؟ طب راح الإمام خد شمال والمأموم خد يمين ما هو كله جوه الكعبة جوه الكعبة أي اسطوانة أنت جوه الكعبة مفيش جهة فإذا كان المأموم هب مثلا الإمام واقف في الكعبة هكذا كما أنا جالس كده أو واقف والمأموم راح واخد ده بس المأموم واقف هنا وهو أقرب للجدار والثاني أبعد عن الجدار هو هنا يريد أن يكون وكذا لو وقف في الكعبة واختلفت جهتهما يعني كل واحد في جهة ده بيمين وده شمال لكن ده أقرب للجهة المأموم للجدار ومن اللي معاه والإمام أبعد لا يضر لأن الاثنين اختلفوا الجهة وهم الاثنين في الكعبة لكن لو الاثنين مع بعض في الكعبة داخل الكعبة وعلى جدار واحد لابد يكون الإمام متقدم مش المأموم أعتقد واضحة يعني أنت الأول نسأل لو طريق في انتهى الثاني اللي في الكعبة لحظة بس لو الاثنين هيقفوا في اتجاه واحد يعني هما الاثنين هيصلي إمام ومأموم في اتجاه الحائط يبقى لازم الإمام يكون متقدم لكن لو كان الإمام هيقف كده والمأموم هيقف كده ده ممكن بقى موضوع الكعبة يا ابني موضوع الكعبة كلها عيني للكعبة بس خلي بالك بس يعني مفيش اهتمام بالإمام هو هو مهتم بالامام لكن ولكني لان جوه الكعبه حاله خاصه الله يعني وقف فبالتالي هو ده اللي يقصده الان ان هو داخل الكعبه الكل هو عين هو داخل الكعبه فاي مكان يقف فيه في الكعبه فلو الامام وقف كده والمأموم كده المأموم اقرب للجدار والامام ابعد من الجدار لا يضر ده مقصده طيب قال ويقف الذكر عن يمينه يبقى هنا هيبين بقى كيفيه يقف الرجال والنساء هو قال الذكر هنا ليش؟ لأنه يبين لو كان حتى رجلا أو صبيا وده طبعا يبين أيوة الذكر هيأتي من حديث جابر الرجل هيأتي من حديث جابر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بيدي حتى أدارني أنت ما أشيل يا حبيبي في إيه؟ مش في المطار هنا فأخذ بيدي حتى أدارني عن يميني ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه وهنا دلال على الرجل يقف على اليمين حديث ابن عباس عند خالته ميمون رضي الله عن الجميع وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا في الصبي لأنه كان صبيا حديث ابن قال بيت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه عند متفق عليه فهذا يقف الذكر عن يمينه قال فإن حضر آخر أحرم عن يساره لحديث جابر المذكور هذا الذي قلناه من قبل يعني حديث جابر يبين لما جاء جبار بن صخر وقف عن اليسار وجابر وقف عن اليمين بداية الصف يمين ثم يسار ممكن تستبط منها ان الصف بيزيد يمينا ويسارا مش يمينا فقط عندما يظن الناس بعض الناس بيجوا خلف الامام يبتدوا الصف بعضهم اصلا خطا بيبتدي من على اليمين وانا قريت بعض الناس بتبتدي من على اليمين وانا مش اليمين للاسف خالص خاصه لو في الصف الثاني وده خطا لان هو اصل الصف يبدا من خلف الامام فيزيد يمينا ويسارا يمينا ويسارا قال ليلني منكم أولي الأحلام والنهى فبين أن الذين يبدأ أو أقرب الناس يكونوا أقرب للإمام ولا يكونوا قربة بالإمام إلا بالمنتصف نعم فإن حضر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام هنا بقى هل السنة أن الإمام يتقدم أو يتأخر هم أو يتأخران يعني لما يجي الثاني تحصل واقف تصلي مع واحد يجي الثاني أنت تتقدم أبو هم يتأخران هذه قالوا ينظر فيها للمساحة اللي موجودة لو كان تأخرهم عندهم مساحة يعني عندهم مساحة في الخلف يتأخروا فيصلوا فيقدم تأخير للمأمومين ويظل الإمام قدوة لا يتحرك فظل الإمام قدوة لا يتحرك. وإن كان الإمام اللي عنده المساحة أنه يتقدم ومفيش مساحة خلفية للصلاة فيتقدم الإمام هو وهو الذي يتقدم. إذا وقالوا ثم يتقدم الإمام إذا كان خلفه ضيق نقول ذلك. ليش؟ لأنه لابد يحصل السنة. السنة إيش؟ أن يكون الاثنين صف والإمام الواحد. وده اللي حدث مع حديث جابر وجبار. أو يتأخران إن كان هما خلفهما واسع. وهو الأفضل. لذلك قالوا أو يتأخر. هو الأفضل ليش؟ يعني وجد لتأخر المأمومين هو الأفضل. قالوا ليش؟ لحديث جابر أيضا لنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأيديهم وردهم إلى الخلف. فدل ذلك على أن تأخر المأمومين هو الأصح. لكن هي الإشكال أن لابد يفهمه حسب حال الناس اللي معك. ممكن لو خدتهم وتعمل كده يتسمروا في الأرض يعملوا مشكلة. فأنت ممكن لو أنت تعلم من الناس بخبرتك فتتقدم أنت بقى وتتركهم هم مع بعض لأن ممكن يحدث فيها. في حالة تانية بس هنا يعني بيحرم الأول ثم يحصل تقدم الآخر. سيأتي ولسه أنت ليه جاي جاية. لا دي جاية الحتة اللي انت عايز تقول هتيجي وهتيجي مش الفصل ده احتمال تيجي الفصل اللي بعده بتاع لما يجي يسحبه هي جاية لك. قال ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل. وقلنا لأن هذا الأفضل لأن هذا يعني هذا ما ورد في الحديث وأيضا لأن الإمام متبوع فلا ينتقل هو من مكانه وينتقل الآخرين. طيب انت تقصد هنا ماشي ناخدها الحته اللي قلتها هي جايه في حضر احرم اخر احرم عن يساري يعني هو يريد ان يقول لابد يحرم اولا. جيد منك هي هنا صح كمان وهي ستاتي في مساله الجذب اصلها انه يحرم الاول عن اليسار. ليش؟ عشان بعد ان يحرم ويدخل فيبدا في عمل الصف. لانه الان نعم انه هو في صلاه والثاني في صلاه فتاتي السنه. هذا الذي يقصد انه قال احرم ثم يتقدم. يعني يقصد ان التقدم والتاخر اللي بيحدث بقى ايه تبع المساله دي. لا بيجي الاخر اللي عايز يدخل في الصف يقوم زي الامام اولا يقوم ساحب ثاني خلفه مع انه مكبر ويدخل في الصف. يعني هو بيظبط الليله بتاعته الاول بيظبطها كده ويقوم مكبر وهو الان خلى الامام خلى المأموم رجع منفردا قبل ان يدخل هو. نعم. وبالتالي ده مش صح. بس اقف عشان في سويت. معرفش النت ولا ايش. بس انا شغال هنا. هو الصوت على التليجرام كويس؟ ولا في تقطيع؟ طب انت عندك كده افتح الفيس بس من عندك. طيب انا هفتح الفيس بس لحظة عشان الفيس وقف. طيب رجعنا نشوف ان انتوا عاملين اسئلة. نرجع كما قلنا يقطع حالا الفيس. خلاص ضبطنا الفيس هنا التليجرام الصوت لو جيد خلاص ممتاز كمان. طيب الحمد لله ابو انس جيد جزاك الله خير. طب نرجع فقلنا ايش جيد يدخل في الصف اول يحرم اولا الثاني وبعد ان يحرم يتاخر مع المأموم الاول او يدفع الامام للامام اذا كان يدفع وهذا هو الصحيح. ليش؟ حتى لا يجعل المأموم الاول منفردا وهذا اشكال. ذاك هو هنا قال في المتن فعلا فان جيد انك انتبهت لي يعني هي تاتي في مساله اخرى هنا لكن فان حضر اخر احرم عن يساري ثم يتقدم الامام. وهذه التاخير هنا في ثم بالترتيب تبين هذا الصحيح. لذلك يكره عندنا ان يسحب طبعا لا تبطل بس يكره عندنا ان يجذب الاول قبل احرامه ويدفع الإمام قبل إحرام. إيش؟ لماذا بدأ الصف خلف الإمام عن اليمين؟ بينا خلاص هذه أصل. كنا من الأفضل والأصح البدء عن يمين الصف خلف الإمام. ايوه يبدا الصف الاول خلف الامام ثم يزيد يمينا ويسارا، لكن مش هيروح خلف الامام يبتدي من على اليمين خالص، مش موجوده دي. بيعملوها ايضا بعض في الصفوف الثانيه والثالثه خطا، لكن دايما لما يبتدي الصف يبتدي خلف الامام. طيب قال ولو حضر رجلان او رجل وصبي صف خلفه. اما الرجلان حضر رجلان او رجل وصبي يبقى الاثنين صف. ليش بقى؟ من فعل من؟ لو قلنا حديث انس مع النبي صلى الله عليه عند جدته لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل انس خلفه واليتيم ثم المراه خلفه، فلو قلنا رجلان او رجل وصبي هنا قالوا صف خلفه حديث ابو سليم. نعم قال فقمت واليتيم خلفه وام سليم خلفه. والراجح ان انس والله اعلم كان قد بلغ، ان كان انس طبعا خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير من اول، لكن يعني تحتمل اما الاثنين حتى صبيان او رجل وصبي. المهم ان هذه يستدل بها على كيفيه الصفوف بين الاثنين رجل وصبي او رجلان. طبعا هو كان هذا كان هناك نسخ قبل ذلك، يعني كان هناك حكم وده الورد عن ابن مسعود انه كان الرجل الامام يقف بين الاثنين، وهذا وارد باثر صحيح عن ابن مسعود انه صلى بين علقمه والاسود فلم ووقف بينهما عند ابو داود والنسائي، وقال هكذا رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وانا رفع هذا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بينهم. وهذا الاثر وان كان في السنن لكن في اوجه في الرد عليه، فيها قول هارون بن عنتره بعضهم قالوا ان هذا يعني في كلام هارون بن عنتره، وان كان الامام احمد وثقه لكن بعض العلماء تكلموا فيه. والصحيح انه يقول الوجه الثاني ان هذا موقوف على ابن عباس، يعني ليس وقال باني رايت والسلام، يعني صحيح ان الحديث ابن مسعود مسعود لأن مسلم أتى برواية أخرى وأوقفها فيها على ابن مسعود، يعني الأثر مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الأثر موقوف على ابن عباس. والوجه اللي هو الأصح والله أعلم في ذلك أنه منسوخ، إن هذا منسوخ بخبر أنس وهذا الذي قاله الإمام الشافعي، أو منسوخ بالحديث جابر وجبار، لأن الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم بين فيهم وقوف أيمن الأنس واليتيم خلفه وجابر وجبار خلفهم أيضا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا على الصحيح رجل ان هذا قال قد يكون كان في بدايه الامر ثم نسخ بعد ذلك، توجيه يعني لان تجد الاثر هذا موجود. صف واحد صلى ابن مسعود مع القمة والاسود في صف واحد ثم قال هكذا رايت رسول الله، وصحيح انه موقوف عليه وهو غالبا هو هذا كان نسخا ثم يعني نسخ. طيب قال وكذا امراه او نسوه. طيب المراه مع النساء كيف تصف بينهم؟ أو لا مش النساء الأول، المرأة أو النساء يصفون خلف الإمام، يعني إن صلى الإمام كما حدث في حديث أم سليم لما صلى أنس واليتيم رضي الله عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت المرأة بعدهما، وهذا كان ترتيب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلى الرجال خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصبيان ثم النساء، فكانت النساء تصلي خلف الرجال أو خلف الصبيان إذا كانوا موجودين. لذلك قال وكذا امرأة أو نسوة، يعني لو كانت واحدة أو مجموعة تصلي. قالوا ويقف خلفه الرجال، يبقى الرجال يقف. ليش؟ طب من أين أتى الدليل الوقوف؟ طبعا ممكن فعلي وتقول قولي، قولي من قول رسول الله ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. قال وهذه هنا على الجمع المذكر، ليلني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهنا أولو الأحلام والنهى اللي هم البالغون العقلاء، أولو الأحلام والنهى البالغون العقلاء، وجاءت طبعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أيضا. قال ثم الصبيان، لأنهم قلنا الصبيان بعد الرجال في المرتبة في الفضيلة، ثم النساء، وهذا قلنا بحديث أبو سليم حديث أنس، وأيضا من حديث عند البيهقي حديث أبي مالك الأشعري قال كان صفوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة في الصلاة: الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وإن كان الرواية دي فيها ضعف عند وكذلك في رواية أقوى عند أبي داود تبين في نفس المعنى هذه. أبو مالك الأشعري. نعم. قال: وتقف إمامتهن وسطهن. يبقى هنا يتكلم عن وقوف النساء المرأة الإمامة أو الإمام يعني أقصد. وتقف وسط النساء إذا أرادت تصلي إماما تقف فيها وتقف في وسط النساء ما تتقدم سواء كانوا كاسيات أو عاريات. طبعا إحنا كنا بنقول في لو صلوا عراة حتى الرجل سيرجع ويقف هذه ستأتي يقف بين الرجال ولا يتقدم عليهن كان لأي سبب الكل يصلي عراة. لكن في النساء عاريات أو كاسيات يصلي تصلي الإمام بينهن. لحديث أسماء رضي الله عنها قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن. وأيضا يعني إيش عند البيهقي وكان فيه عبد الله الأيلي أعله البعض به لكن هذا المعنى ورد من فعل عائشة رضي الله عنها وارضاه لما صلت أم سلمة بإسنادين صحيحين وصلت إمامة بالنساء فوقفت بينهن. يعني احنا عندنا في مسألة بيفترض الفقهاء وممكن ستأتي معنا في الجتمة عندنا في ستر العورة هب ان الرجال راحوا في اي مكان وسرقت ملابسه او الرجال الموجودين عراء ويريدون الصلاة كيف يقفون؟ قالوا الإمام ما يقف موقف الإمام الكاسي لأنه سيرى عورته فيقف كلهم صف واحد حيث لا يرى أحد عورة الآخر. هذا في الرجال. لا يقصد كاسيات أو عاريات في النساء. أقصد في النساء بقى المسألة سواء النساء كاسيات يعني هم في ملابسهن فهيقفوا أيضا المرأة. ده سنة عندنا أن المرأة تقف في النصف وليست فقط لانهم عاريات يعني هم ان هم ايضا ما عندهمش ملابس لاي سبب. المراه بتغسل هدومها وكانوا فقراء يا ابني. احنا لسه بنتكلم في السنه امس واول امس ما كانوا يجدوا الصحابه كانوا بيربطوا الثوب القصير من رؤوسهم حتى وقد تظهر بعض العورات فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يقوم يرفع رجاله من السجود ويطمئن. فكان ايضا المراه من قال سلم ليس عندنا الا ثوب واحد فاحيض فيه فماذا افعل كيف تصلي فقال حكي وفي الاخر فكان في فقر فكان ممكن جدا ان تجلس يوم تغسل ثوبها ما عندها ثوب. انا اتكلم عموما يعني فهب ان هي في مكان وهم عاريات في اي مكان. اقصد النساء سواء كانوا كاسيات او كانوا عاريات صلاتهم في الجماعه واحد المراه في وسطهم وده اللي اقصده. الرجال هو الذي يختلف الامر لان لو حدث صوره هذه اللي قلتها عندما يكون هم عراء الرجال ويريدون ان يصلوا فيقفون على صف واحد حتى لا يرى احد منهم. لكن مش مع النساء رجال مع رجال انتوا فين يا جماعه انتوا احكي رجال بيصلوا مع رجال بس الرجل كلهم عراء. هو احنا هنجيب الرجال مع النساء يصلوا صف واحد ازاي؟ ما عندناش الكلام. والنساء الكاسيات المقصود ان هم بيصلوا مساء فقط. انت رحت بقى اخذت كاسيات عاريات انا في ايه حسين مش عارف انت رحت فين. بس عايز اعرف اقول عايز اعرف ايه اولا كاسيات يعني عاريات لحد فين شعرها باين ولا عاريات لاي سبب؟ ايوه عاريه قلت مش انا قاعد اقول من الصبح حب عندها النساء ناشرين هدومهم والرجال حرام خد الهدوم كلها هم قاعدين في البيت عايزين يصلوا بس في غير حضرتك. طبعا احنا جبنا ست رجال في المساله دلوقتي بنقول النساء مع بعضهن. الاصل ان المراه تقف في الوسط سواء كان النساء كاسيات او عاريات. انا غلطت ان قلت الكلمه اسحبها. الرجال خلاص بينا ان يقف لكن قلنا عندنا تفريع اخر قلناه في العوره ان المراه ان الرجل لو كانوا عراء الرجال كيف يقفون بس يعني الرجال بيتقدم الامام لكن المراه بتقف في الوسط سواء كاسيات او عاريات. بالضبط يعني هتكلفك كتير دي على فكره بس انت حر بقى. لا اقعد طيب فوقفنا فين؟ ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف ان وجد ساعه وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام. طب هذه انتبه هنا قال يكره وقوع المأموم فرضا. وهذه من المسائل يعني المذهب صلاة المأموم خلف الإمام فيها حديث صحة وهو في عند ابن ماجة لا حديث نعم لا صلاة للذي صلى خلف الصف منفردا. وهذا هو الإشكال الأول فلا نجمع الأدلة فيه لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. وهذا الأصل في المسألة حقيقة. وعندنا حديث آخر حديث وابصة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف وحده فقال يا المصلي ألا دخلت إلى الصف أو جررت إليك رجلا فقام معك أعد الصلاة. حتى يعني تجد الكلام هو طبعا هذا الحديث حديث وابصة هو ضعيف لذلك الشافعي قال لو ثبت لقلت به لأنه فصل في المسألة. لكن عندنا غيره أيضا حديث ضعيف رواه البيهقي لكن هو موجود استدل به الرافعي واستدل به بعض الأصحاب على ذلك على بطلان الصلاة على بطلان الصلاة. ولكن هناك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وهذا عند أبي داود وابن ماجه والترمذي وصححه. فأصبح عندنا الآن إيش حديث لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا وحديث وابصة قلنا أن فيه ضعف. حديث الآخر النبي أمر الرجل أن يعيد الصلاة. هنا الإشكال أنه قال يكره وقوف الإمام فردا بل يدخل الصف إن وجد ساعة وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام. طيب عندنا الحالة الأولى حقيقة أنه دخل ووجد فرجة في الصف وترك الفرجة في الصف وصلى منفرد. والحالة الثانية أنه دخل فلم يجد مكانا في الصف فصلى خلف الصف منفرد. سيبك من الجر الآن أنه فعل ذلك. نعم فنقول له الحكم من صلى خلف الصف منفرد. وهنا قال يكره وقوف الإمام فردا بل يدخل الصف إن وجد ساعة. يبقى معناه أن المذهب يرى طبعا المأموم عموما الإمام يدخل في الصف. لا في النار أنا قلت إيه طيب وأقول لي بقى أنا غلط فهمني مش أنت تقول لي ترجع لي من أول وجديد الشريط تاني أصلا أقول لي المأموم زي ما هو عمل كده أصلا. طيب يكره أن يقف المأموم وقوف المأموم فرضا. هو هنا المذهب يرى له الكراهة هذه خاصة لو وجد مكانا ووقف خلف الصف منفرد وهذه محل خلاف بين العلماء. هو المذهب يرى الكراهة وهم يروا الكراهة هنا أولا لم يصحح حديث وابصة الصحيح في المذهب يعني طبعا الرفيع قال به لكن الشافعي قال لو ثبت لقلت به. قالوا إذن المسألة لكنهم أيضا تكلموا في الحديث الآخر اللي في السنن لما أمره أن يعيد بعضهم ضعف الحديث عندنا الثاني اللي أنا قلته أيضا لو أمر الرجل أنه يصلي بعد الصف منفرد فأمره أن يعيد وجاءوا على حديث لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا قالوا لا يقصد به لا صلاة صحيحة يقصد به لا صلاة كاملة لحديث لا صلاة بحضر الطعام فقالوا إذن يكره إذن يكره. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا صلاة للذي خلف الصف يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الرجل حتى انتهى فرق وقال له ذلك فقالوا لو كان تبطل صلاته من انتظره حتى ينتهي. وهذا فيها رد سنبيله ان شاء الله نحاول بارك الله انت كده رجعت اللي انت عملته كله الله اكبر انا ما رجعت. هو يعني شو لا هو بينام ويصحى كده يقوم جايب النمر. انا هقولها انا هقولها خلاص هو قالها فايش هو المذهب ذاته قالوا بالكراهه والحق ان المساله فيها نظر. ولو تكلمنا الادله تفيد بان من صلى الحاله الاولى دخل وهناك مكان في الصف فتركه وصلى خلف الصف الصحيح راجح والله اعلم فيها انه تبطل صلاته. طب ليش تبطل صلاته؟ اولا حديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يعيد الصلاه ثابت. والحديث الذي قال لا صلاه لمن خلف السلام الذي يصلي خلف الصف منفردا الاصل فيه الصحه انه لا صلاه صحيحه وليست هناك قرينه على ان المقصود بها لا صلاه كامله بل قالوا كان لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر امروا بالاعاده. طب هتقولوا ليش انتظروا؟ نعم نقول انتظروا حتى فرغ ليبين له. صحيح الحديث لم يبين له قعد لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قد انتظر الرجل الذي لم يحسن الصلاه ودي اللي هو قالها بعد ان صلى اول مره قالوا ارجع انك لم تصلي وتركه مع انه هو من اول ركعه لم يصلي كان ممكن يقطع عليه ولو في الثانيه بس لسه علمه. فاذا هنا يبقى ليست الاشكال انه انتظره النبي انتظر الرجل وبينه لكن هناك قال له قعد ولعله هنا النبي قال لا صلاه للذي خلف الصف ولم ينكر ولم ينقل لنا الإعادة لكن هذا لا يضر في العمل بالحديث فإن الأصل فيه لا صلاة صحيحة. فنقول إذن وإلا المذهب قلت هو يرى بالكراهة لكن الصحيح والله أعلم فيها يحتاج حتى تراجع في الشروحات الأخرى عندنا لأنه من صلى خلف الصف منفردا مع وجود مكان في الصف فهذا الصلاة فيه لا تصح. انا قلت مع وجود الشرط الوحيد يعني. طبعا مع وجود ده الحاله الاولى انا لسه في الحاله الاولى ان في مكان في الصف وهو لم يدخل في الصف وصف صفا منفردا وللاسف بعض الناس بتفعل ذلك بيكسل يروح على اليمين على الشمال بيروح واقف كده ايه وبعمل له صف لوحده عشان يضحك عشان يضحك لا هو طب هو لكن هنا ال ال ال ال ال ال الامام احمد طبعا الامام احمد يرى بالبطلان لكنه فرق قال إن دخل في الصف قبل الركوع أو ما إيش الإمام أحمد أخذ حديث أبو بكر عشان أنت بس تضبطوه معي قال أبو بكر يشفع رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف وهو قالوا هنا والنبي لم يأمره بالإعادة وده أيضا من الأدلة اللي ممكن نستدل بها فقالوا ما هو دخل في الصلاة ثم مشي راكعا منفردا إلى أن دخل في الصف فبعضهم يستدل بذلك لكن الحق أن هذه حتى مع الاستدلال فيها النبي أولا نهاه أن يعود أن يفعل ذلك لكن هذه تختلف لو قلنا بأنه انتهى ما قاله إلى وجوده في الصف يعني هو بدأ نعم لكن الحالة هنا إن إيش إنه ركع دون الصف ثم وقف في الصف فما قاله انتهى إلى أنه وقف في الصف لم يصلي منفرد فممكن تقول إن هذه خارج مسألة النزاع التي معنا وإن كان طبعا لهم فيها وجهة بأن يقولوا بأنه لو كان لما كبر راكعا وسار لو كان وهنا منفرد لو بطلت الصلاة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد لكن نقول ممكن نفرق وده اللي فرق فيه الإمام أحمد فيها أن يفرق بأن هو يكبر دون الصف راكعا ثم يدخل في الصف وعلى أنه يكبر قبل ذلك ولا ندخل بقى في الخلاف عند الحنابلة فيها حتى ما نتكلم فيها يعني إحنا أصحابنا استدلوا بحديث أبي بكر على أنه دخل راكعا ثم سار وهو راكع إلى أن وقف في الصف والنبي قال له زادك صلى الله عليه وسلم زادك الله حسن ولا تعود ولم يأمره بالعادة على الخلاف في بعض لكن هو الراجح انه لم يأمره بعادة الصلاة فهذا قالوا هنا ايش هذا دليل لنا فقلنا هذا كفارق هو انتهى به الى الصف لكن الاشكال انه بدأ او وقف في الصف منفردا وصلى ذلك ويظل الخلاف موجود لكن الراجح في حديث سلم لا صلاة الذي صلى خلفه في الصف والحديث الاخر الذي امره بالعادة ويكون الراجح في الحالة الاولى اقول عند وجود الحالة الثانية أنه لم يجد شيء في الصف، لم يجد مكانا واحتاج ولا بد أن يدخل في الصلاة. فقلنا هذه أيضا محل لبعض الذين قالوا بالبطلان أبطلوا الصلاة، لأن المسألة عند غير المذهب يعني أبطلوا. لكن إحنا عندنا قال إيش هنا؟ قال بل يدخل في الصف إن وجد ساعة وإلا لم يجد فليجر شخصا بعد الإحرام. هنا اللي قاله بعد الإحرام اللي كنت بتسأل عنها أيضا، عشان كده قلت لك كانت ستأتي. قال إلا يجر شخصا، يبقى قالوا هنا الحالة الثانية اللي يوجد مكان وأراد أن يدخل في الصف، سيدخل في الصف يحرم. قالوا يحرم أولا، وبعد أن يحرم يجر أحد ليكون معه. قالوا إلا فيجر شخصا، وهذا أكثر الأصحاب في المذهب على ذلك. يجر شخصا من الصف من هجره منين يا شيخ؟ أنا قصدي ضيع عليه. طب بس خلينا بس من قال بعد الإحرام، يبقى يجر الأول قبل مش قبل الإحرام، عشان لابد يكون دخل في الصلاة وبيسحب الثاني معه ليكون في الصف كما قلنا في الأرض. قال وليساعده المجروح. يساعده المجرور، قالوا ليش؟ يعني من باب الاستحباب حتى لا يتركه يصلي بالفرد منفردا فيكون فيه الكراهة ويصف معه ذلك، لأن قالوا الند ألا يصلي منفردا، فهو يساعده من باب المساعدة. حتى طبعا هو يرجعون لحديث ضعيف، قال إذا جاء رجل فلن يجد أحد فليختلج إليه رجلا من الصف فليقيم معه، فما أعظم أجر المختلج. وهذا عند ابن حبان عند ابو داود، وهو في مرسل حقيقه، حديث مرسل وفيه ضعف، لكن هذا اللي يستدلون به يعني ايش على العمل بالمراسيل هنا ويقولون ذلك. والحق ان هذه المساله وان كانت هي في المذهب لكنها ليس فيها دليل في المساله هذه، ومفاسدها اكثر بكثير من المنافع التي فيها. وطبعا المنفعه التي فيها فقط انه لا يصلي منفردا لنهي ناسا، فقالوا وساعده في ذلك، خاصة إن العمل في الصلاة قليل بالنسبة لهم، يعني هو يرجع ممكن يتقدم ويتأخر في الصلاة ويكون صف معه. لكن هي إشكال إن هذه أولا ليس لها دليل في السنة، يعني وإن أولا يعني في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد أن قال لصلاة اللي بيصلي خلف الصف منفردا ما بين أنه يعني أنه من السنة أن يفعل ذلك المرء. ثانيا لو قلنا بأنه لو سحب أحد هيؤدي إلى أن الصف كله يتحرك، وهنا دي مفسدة أكبر، لأن كل الصف سيحتاج أنه يتغير مكانه حتى، وسيؤدي أيضا إلى وجود فرجة في الصف الأول، وهذه مفسدة أنك لما تحرك الناس جميعا لما تأخذ واحد، خاصة أنك لو تأخذه من المنتصف من خلف الإمام، لأن أنت هتبتدي الصف من خلف الإمام، فمعنى أنك أن الصف يمينا ويسارا سيتحرك كله، مش هتأخذه من أحد الأطراف، وهذه لا شك أنك بتقطع خشوع الناس وطمأنينة الناس وغير ذلك. ايضا فالمساله ايضا الراجح في ذلك، لانه طبعا هذه اشكاليه عند من قال هذا التوصيف ليس اشكال في المذهب الاول، المذهب يرى بالكراهه بعدم البطلان. اشكال ان بعض من يرى بالبطلان هيبقى عنده اشكاليه في الصف المنفرد. فقلنا هنا طب الحكم ايش؟ هل نفرق بين الحاله التي وجد فيها فرجه والحاله التي لا يجد فيها فرجه في الصف؟ يقول نعم، وهذا قول شيخ ابن تيمية حقيقة فيها بعض العلماء المحققين، قالوا بأنه الواجبات تسقط بالعذر، وهذا أصل عندنا في الصلاة، أي واجب يسقط بالعذر، صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا. فقلنا هنا نعم أنت مأمور أنك تصلي لا تصلي منفردا خلف الصف، لكن هذا الأمر سقط بالعذر، كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا ستفعل لو جاءت الصف مكتمل؟ أنت مش مأمور أنك تسحب أحد، مفيش دليل على ذلك أصلت. فإن لم تفعل وصليت منفردا الصحيح الصلاة صحيحة، لأن الواجب يسقط بالعذر ولا حرج بذلك. هذه إيش المسألة، وهذا المذهب عندنا في مسألة السحب هذه الموجودة. حضرتك سيدنا ليه حضرتك قول يعني من يقول بالبطلان، ليه قول بالبطلان وصلته يعني أركانه سليمة وكله سليم بس صلى منفردا خلف الإمام؟ هذا الحديث لحظة أنا آسف يا شيخ، حديث وابصة الثاني غير الأول، مين اللي بعته؟ أبو أنس. الثاني أنت جبت الأولاني، في حديثين لوابصة، حديث وابصة الثاني ده اللي ثابت، إحنا قلنا أن أمر أن يعيد، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف. في حديث الوابصة الأول ده اللي فيه ضعف. الثاني ده اللي احنا قلناه. نعم نعم تفضل. دلوقتي حضرتك قال ابن ليه وهو أركانه سليمة كلها بس هو صلى منفردا خلف الإمام وهو صلى خلف الإمام صلاة كاملة. شرط لما يتحقق شرط من شروط صحة الصلاة. شرط وشرط. هو قال لا صلاة للذي المصلي خلف الصف منفردا. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. خلينا نقول كذلك. لا صلاة ايش؟ الأصل لا صلاة صحيحة. هو طبعا حملوه على لا صلاة كاملة. لا صلاة لحد بس حتى لو قلت طب العلة في الطعام باينة. طب ايش العلة في كمان الصلاة هنا؟ عموما. لكن ممكن يقول لك طب العلة في البطلان نقول لها مسألة تعبدية إذن. يبقى الآن يعني الأصل إن أنت انتقلت من الصحة للكمال. هو كله إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لم حديث وابصة الأول الذي قال لم ينتظروا وقال له فقالوا لم يأمروا بالإعادة. قلنا لم ينقل الأمر بالإعادة لكن عندنا لفظ. وفي حديث ثاني وأتى به هنا فأمره رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة لو عند لا سيبك من مجموعة الفتاوى احنا عايزينهم فين ثابت. نعم وده ترجيح الشيخ رحمة الله ابن باز. لكن هو قلت هذا ثابت. في حديث أخر وابصة اللي احنا ضعفناه هذه رواية أخرى الذي قال فيها الشافعي لو ثابت لقلت به. بس إذا جاء رجلا فلم يجد أحد فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج. وهذا حتى المتن تجد فيه شيء يعني القلب في هذا عند عن مقاتل ابن حيان وموجود عند أبي داود ومن مراسيل في مراسيله. ليس جره لأحد سوى الجنة قلتم احنا ماشي قلنا هذه. أنا حاولت قبل ذلك أن أجر شخص لكن لم يرد الرجوع فصليت منفردا. طبعا وولاه أن لا يرجع وممكن واحد تاني يساعدك ويرجع. شفاك الله عافاك يا دكتور علاء لباس طهور عليك لك حق علينا في الزيارة وإن شاء الله سنعاودك بالاتصال لننسق سويا. أنا بلغت الإخوة لك زيارة علينا حق لك فإن شاء الله حسين سيتكلم معك. أسأل الله عز وجل أن يلبسك ثوب العافية يا رب ويشفيك شفاء عاجلا غير آجلا. حديث وابصة الضعيف حاضر أجيبه لك. حديث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف وحده فقال يا أيها المصلي ألا دخلت إلى الصف أو جررت إليك رجلا فقام معك أعد الصلاة. لأن في عدة الصلاة لكن أول فقال له إيش ألا دخلت إلى الصف أو جررت إليك رجلا فقام معك أعد الصلاة. ده اللي استدل به الرافعي يعني على ذلك كان ليس المعتمد لكن استدلال الرافعي. لكن هو هذا الذي سند ضعيف قلت تفرد به السري عن ابن اسماعيل وعند البيهقي ومن الاصحاب عندنا الحميدي قال ان صلاه المنفرد خلف الصف باطله وابن المنذر قال ذلك ايضا من الاصحاب وابن خزيمه فحضر خلص ابن خزيمه ايضا. لكن هو الحديث هذا الشافعي قال لو ثبت لقلت به. هذه الحديث هذا الروايه اللي ضعفها اللي ضعيفه عندنا. نعم ايوه ما هو الحديث ضعيف بقول ده هو في حاجتين ان يجر وان يعيد لا اما يجر لا اما يعيد وقلت ده ضعيف عندنا ولذلك الشافعي قال لو ثبت لقلت به. استدل به الرافعي لكن ليس في المذهب هو اصلا لكن ابن المنذر عندنا قال به والحميدي ايضا وهكذا. طيب بالبطلان لا ما قالوش بالجر قالوا بالبطلان لو صلى منفردا. احنا عندنا الكراهه الحكم الكراهه مساله الكراهه والبطلان شيء، وبعدين السحر لا دي مساله اخرى بينها. نعم وشكل قلب البطلان قال برضه في حاله الصف ما تتبعتش هذه قال فيها ايه بصراحه، لكن هي مساله خلافيه حتى بين اللي قلب البطلان. بعضهم قال البطلان على الحالتين، والصحيح الحاله ان البطلان هنا عند العذر عند وجود الفرجه فقط، لكن لو سقط لو لم يجد سقط عليه، سقط عليه. طيب وايضا من النظر عندنا قالوا في مساله ان المجرور يساعد، قالوا ان احنا عندنا لو راى الرجل يصلي منفردا فمن السنه ان يصلي معه ليكتب اجر الجماعه، فقالوا اذا لو راه منفردا فليرجع ويساعده ويقف معه. كل هذه استنباطات حقيقه، لكن فيها نظر في المساله هذه لان هي لها مفاسد، يعني خاصه لو انت بقى وفقت واحد حنفي مثلا ده بيمسمر نفسه بالارض، يعني ما يتحرك ابدا في الصلاه، ولو جيت تجيبه يمين تجيبه شمال، لو جيت حتى تقول له خش مع هو اصلا في الصف نفسه في فرجه وحبيت تجيبه هو واقف كده واقف كده لاخر الصلاه، فممكن يضربك اصلا. هم ما لا ما عندهم شده في المذهب في مساله التحرك في الافعال، يعني التحرك في الصلاه. انت ما لو انتبهت يعني صليت بس جنب العاجم او شيء في الصف وحاولت انك تجيبه يمين او تجيبه شمال يعني تسد فرجه، هتلاقيه واقف كده كانه فعلا ممسمر نفسه لن يتحرك يعني صباع واحد اصلا. فانت طبعا ممكن تؤدي لمفاسد مع الناس كمان اصلا. ممكن نقضيها بقى مع بعض في الصف كده النهارده ولا ايه؟ الشكل ده بيخلي ما يتحركش خالص، لان 90% من الناس ما بتصليش، يروح الاول يتحرك وجاي وبعد كده. لا ده هو الاصل اللي عندنا، يكبر الاول يدخل في الصف ويكبر ثم يسحبه بعد ذلك، ده لو هيفعل ذلك. طيب معلش بقى ممكن تستدل بان لو واحد جنب الامام كده لازم يجره عشان يصلي او خلف الامام. اه لو دخل احنا قلنا انت كنت جاي متاخر بقى عمال لك ايه دي؟ احنا قلناها مساله الجر. ايوه انا سمعت يعني طيب خلاص مساله الجر، هل دي ممكن مساله يقيسوا بقى على دي؟ لا ده دي فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف صلى مع جابر وجاء جبار ازحهم للخلف والنبي صلى الله عليه وسلم صلى، دي مالهاش علاقه. الشاهد ان هو بيجر الواحد اللي خلف الامام. ايوه بس مش بيقطع صفا هو، الان ده بيتم صف. ده مساله غير تلك. لا لا استدل بها، لا ما تفكروش بقى، فكروا لوحديكم واستنبطوا ونتناقش فيها بعد كده عشان ما نطلش. خلينا نقول واذا جمعهما مسجد صحة. ايوه واذا جمعهما اشترط علمه. اه واشترط علمه اه هنا ننتبه بقى، هنا خلاص انتهينا، ندخل في ايضا شرط من شروط القدوه. ويشترط علمه بنت علم مين؟ المأموم بانتقالات الامام، وهذا اجماعا. طيب لانه لو لم يعلم بانتقالاته لا يمكن متابعته. كيف؟ طيب كيف بقى سيعلم؟ بان يراه اول واحد، اول شيء ان يرى الامام او بعض صف، يعني ايه يرى جزء من الصف اللي خلف الامام، او يسمعه يسمع الامام، او مبلغا، يعني يكون هناك مبلغ يبلغ عنه. يبقى المساله قائمه على الرؤيه والسماع، اما يرى الامام او يرى من يرى الامام، وهذه كده افضل، يرى الامام او يرى من يرى الامام، او يسمع الامام او يسمع من يبلغ عن الامام اصاله ايضا. وهذه لابد فيها من لابد ان يعلم لو اشترط علمه، والا لا تصح القدوه بذلك. طيب واذا جمعهما مسجد، هنا انتبهوا بقى لان في المساله دي فيها شويه كده ايه حالات، ان الامام والمأموم، خلينا نلخص نحاول نلخص فيها عشان هي محتاجه. طيب الاول شيء جمع الامام والمأموم مسجد، يعني هم في المسجد. طيب ممكن المسجد ده يكون فيه ادوار او اماكن، يعني اكثر من مكان، لكن كلهم في محيط المسجد، دي حاله. والاماكن دي مفتوحه على بعض، يعني في ادوار ولها سلم او لها شيء يرى من بعضه البعض، او هنا مكان وجنبه مكان، لكن كله داخل المسجد. وقد يكون هات لي لحظه معلش المتن عشان هو جاب اكثر من حاله عايز الخصها لكم عشان ما نقعش في ما تتوهوش مني. ماشي. هنا. طيب. أول شيء خلينا بس نضبط الحالات. هيجمعهم المسجد. يبقى الاثنين الإمام والمأموم في المسجد. دي لهم حالة وسنبين. طب مسجد وفضاء. يعني في فضاء تبع لا بلاش المسجد. خلينا اثنين في مسجد. الحالة الثانية الاثنين في فضاء. مكان واسع فضاء. ليس مسجد. تمام؟ طيب. الثالث في بنائين. الإمام والمأموم في بنائين. يعني كصح المسجد وبناء آخر بجانب المسجد. توسيع للمسجد بناء دوب بنائين. لا لو كانوا في المسجد كنا خلاص قلنا ذلك. لكن هو كأنه بنائين مبنيين. بس سنبين هنا كيفية الوقوف الصف. دي كم إيش؟ طيب. خلينا ناخد هذه أول ثلاثة كده الباقي كله تفصيل. لأنه هنا يقول إيش؟ وإذا جمعهما مسجد الاثنين صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالة أبنية. يبقى أول شيء مسجد يجمعه في صحن مسجد في سرداب في السطح زي مثلا حتى في المساجد اللي موجودة أو حتى في الحرم أو أي شيء موجود وفي ساحة وفي منارة كل ده داخل حدود المسجد. جيد؟ طيب قال إذا جمعهما المسجد يعني الإمام والمأموم داخل المسجد ده واحد في السطح واحد في الصح واحد في السراديب الموجودين مثلا السرداب ده هو كأنه البدروم بيسموه أو شيء يعني أو بأدوار لكن كله في المسجد. قال صح الاقتداء. طيب بس خلي بالك انتبهوا اجمعوا شروط الاقتداء اللي قلناها في الأول. متى يصح الاقتداء؟ بالسماع وبالرؤية، رؤية من يرى أو رؤية الإمام، سماع من سماع الإمام وسماع من يسمع الإمام. تمام؟ طيب فهنا هم في المسجد، جمعهم مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالة أبنية. يعني لو كان المأموم بعيد عن الإمام ما نام في المسجد تصح عندنا، ما نام في المسجد، ما تكون جعبة 300 ذراع الآن، هتأتي بعد 300 ذراع لما إحنا داخل المسجد ولو بعد بس المهم داخل المسجد تصح الصلاة. ودي بتحدث احيانا يعني ممكن الامام يكون بيصلي قدام وحاطين هم الجماعه بتوع الكراسي ورا خالص ومفيش غيرهم مثلا لو افترضنا ان مفيش غيرهم اللي بيصلوا خلف الامام يعني قدر الله الامام بيصلي لوحده والجماعه بتوع الكراسي اللي في اخر المسجد هنقول مع ان في مسافه لكن داخل المسجد قالوا تصح الصلاه جمعهما مسجد صح الاقتداء وان بعدت المسافه وحاله ابنيه حتى لو في ابنيه ذلك هو يقوي قول من يرى ايش ان المسجد لو فيه طوابق لكن المهم ان هو المتابعه تتحقق بالرؤيه والسماع يعني هاب ان من غير الميكروفون الامام لما بيقرا بيسمع بالدور الاول وفي سلم في شيء مش ممنوع انا كل السماع موجود او فيه ليه زي ما النساء في المساجد القديمه عندنا في مصر الجديده كانت الكلام ده معرفش وبعض المساجد النساء في الاعلى بيبقى فوق في عندهم المشربيه فبيروا يبقى هو تحقق كل ده داخل داخل نعم المسجد. طيب قال يبقى هنا هذه متحقق فيها حتى لو بعدت المسافة وحالة أبنية في عامل مثلا افترض عامل جدار نص جدار عامل كذا مهم ان كل ده جوه صحن المسجد فهذه لا يشترط فيها. قال ولو كان بفضاء حتى لو قلنا ان هو مثلا المسجد بتعمل له توسعه بعض المساجد ما دام التوسعه داخل المسجد فكله حكم المسجد مفيش اي مشكله واضحه دي. طب خلاص ماشي. طيب ولو كان بفضاء شرط ان لا يزيد ما بينهم على 300 ذراع يعني هم بيصلوا في مكان واسع اب طلعوا يعني مكان صلوا بقى في العيد التراويح او بلاش العيد حتى لو كنا في التراويح فرشوا بره ويصلوا او لاي سبب المسجد مقفول لما كانوا بيصلوا ايام الكورونا وكانوا بيصلوا احيانا بره احيانا بعض فنقول هنا لو كان بفضاء شرط ان لا يزيد ما بينهم على 300 ذراع. طيب هم الان خارج المسجد هم اخذوا مساله 300 ذراع من صلاه الخوف يعني هم قالوا اخذوا كده بالتتبع في ما بين الصفين في صلاه الخوف فأخذوه كأنه يعني هو طبعا ليس فيه نصا فيه لكن هو لما نقلت السيرة سير في مسألة صلاة الخوف بين الصفين، فذكر أن كان في مسافات ما بين العدو وغيره وذلك، فأخذوا منها من ذلك. لكن هم بعضهم قال أن المهم المسافة التي يبلغ فيها صوت الإمام، لو رفع صوته يبلغ فيها، فقالوا بعضهم أن هذه تقديرية أصالة. ولذلك قال هنا إيش؟ تقريبا، وقيل تحديدا، يبقى المسألة على التقريب وليس على التحديد. التحديد مضاعف، يعني فرقت زادت قلت، يعني إيش المسألة على التقريب، وهي أصلا المسألة كما قلنا اجتهادية في هذه المسألة. وطبعا قالوا ذراع، المقصود به ذراع اليد، اللي هو إيش؟ ذراع اليد. فإن تلاحق نعم بس. ها المسألة دي احنا لما نتكلم المسافة دي بين الإمام والمأموم، ما هي دي ستأتي الآن، هو هيقولها، هي بين الإمام والمأموم لو بعد، ولا بين الإمام وآخر صف مع الإمام، ستأتي الآن انتظر. هم لو كان واحدا، لا طبعا واحدا هيقف معاه دلوقتي. لا انا بقول حضرتك هو عشان هو الكلام في المأموم، هو بيتكلم عن المأموم، والمأموم دخل يعني يصلي. القول بسماع صوت الإمام غير الثلاثة من الزراعة ده وجه تاني. القول بيش اللي هو اتحرك قلت ثلاثة في الفضاء غير المسجد. أيوة. الفضاء جعلوا ان في مسافة تكون 300 ذراع. وحركت وقيل انه مسافة يسمع فيها صوت الامام. ده هم قدروا بعدهم قدر ب 300 بصلاة الخوف، او هذه هي المسافة التي يسمع فيها صوت الامام. مسافة ده قول تاني او لا؟ لا هم قالوا ان دي هي الاقرب ل 300، يعني هي 300 الامام صلاة الخوف او ما يسمع به قدر الامام اذا على صوته. فإن تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة بين الأخير والأول. طيب يبقى هنا إيش؟ يبقى عندنا صفوف، وقال أنت كنت تسأل عنها الآن. اثنين أو صفان هتعتبر المسافة بين الأخير والأول، ليست بين الأخير والإمام، بين الأخير وأول واحد من الأخير. فاهمين يعني إيش الأول؟ مش الأول من الإمام، أول صف أقرب ليه؟ للأخير. يعني بين الأخير اللي أنا الإمام، أنا المأموم الأخير أو جاي، وبين الأول، أول صف أقرب لي، يكون بين وبين هنا المسافة اللي بنتكلم عنها، ليست المقصود بها بين الـ بين الـ بين الأخير وبين الإمام. ماشي؟ إيش؟ فراغ. نعم 300 ذراع. في ده قول، في قول ثاني ما بين الامام والصف الاخير، يعني يكون من اخر صف والامام ما يكونش فيه فرق اكثر من 300 ذراع، لكن هذا ليس الراجح. الراجح اللي انا قلناه الاول. طب هم شايفين 300 ذراع ده مش كده يا راجل؟ طب ما انا قلت يا شيخ اه تقولوها ثاني ليه؟ ما انا قلتها. ايوه قصدي يعني ده تقدير يعني مش طيب. هو ليه سؤال تطوير؟ انا قلت يا لؤي، قلت ان هم رجعوا للسير وقالوا ان المسافه بين الصفين في السير قالوا في صلاه الخوف، وبعدين قال ان هذا مبلغ الامام في البتاع مساله تقديريه، هو قال تقديرا لا تحديدا. انت مش دي مساله خلافيه، ده امر اخر، لكن احنا بنقرر الان اللي قالوا بين الامام نعم اللي هي ايه، بين الامام وبين اول صف ولا بين الراجح بين المأموم اللي ياتي واول صف امامه اقرب صف لي، ما يكونش اكتر من 300 ذراع. انا جاي اصلي دلوقتي الان وهصف بعيد، ما يكونش لو لا مش هصف معاهم، هصف لوحدي ورا، فيما ما يكون بيني وبين اخر صف اللي هو الاول، اخر صف من عند الامام او هو اول صف من ناحيتي، لا يكون اكتر من 300 ذراع. طيب انتوا معايا على المجموعه يعني على النت ولا في اشكال؟ جايه دي ابو انس الاعلى والاسفل جايه، بس انتوا معي في اللي فات. طيب احسن الله عليك. طيب نكمل. وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض، يعني هنمشيها كده كما قال ايش، عندك فضاء ملك لاحد، جزء من الفضاء ملك، وجزء من الفضاء وقف تبع المسجد، وقف مسجد او وقف، وجزء مباعد كما يقال، يعني بعضه ملك وبعضه وقت. كل الاحكام دي واحد، يعني سواء اللي انت بتصلي فيه ده مكان ملك، واحد مدينا مكان عنده ارض صلوا فيها، او هي ارض وقف، او بعضها وقف وبعضها ملك، الحكم واحد في ذلك. خلاص. ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج الى سباحه على الصحيح. يعني هم ان المسجد، في مسجد او بعض الاماكن مسجد وبعدين قطعوا حاره وكملوا بعديها، حاره سمي طريق اي شيء مثلا، او نهر ترعه او نهر بتحصل أناية قناه، وحتى القناه دي يسبح فيها، هو قالها قال لا يضر، لا يضر هذا على لا يقطع ذلك، لا، لانه قالوا الماء ليس بحائل عموما يعني في هذه المساله. طيب خلصنا كده المسجد والفضاء. قال فان كان في بنائين يبقى عندنا ايه مبنيين. قال كصحن وصفة او بيت، يعني ده صحن المسجد وبيت جنبه، والبيت ده اتعمل الضم للمسجد او يعني يصلى فيه. هنا اللي قال طريقان، قال طريقان، و هنا هننظر لإيش بقى، كتبوا معي عشان هي المسألة دي أنا عارف، حاول نبسطها كده وتأتي. في بناء أهو صح، والبناء الثاني عندنا حالتين، إما أن يكون البناء الثاني موقعه يمين أو شمال الإمام، بحيث لو في صف هيبقى البناء الثاني إما يمينه أو شماله، يعني هو كأنه هنا البناء الثاني بيكمل الصف، البناء الأول بينتهي الصف ثم يكمل على نفس الاتجاه في البناء اللي جنبه، يبقى الصف بيعدي البنائين بس بيطول، أو يكون البناء الثاني خلف الإمام، يعني فيكون هنا الصفوف من الخلف مش هتكون يمينا ويسارا. ذاك وقال إيش، فإن كان في بنائين كصحن وصفة أو بيت أو بيت فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا. شوف المأموم واقف فين، بناء المأموم لو وقف فيه يمينا أو شمالا، يعني هو على اليمين أو على الشمال البناء ده، وجب اتصال صف من أحد البنائين بالآخر، يعني لازم على الأقل يكون في صف من الصفوف ابتدى من عند المبنى الأول واتصل للمبنى الثاني، صف واحد على الأقل، عشان يعتبر أن الاثنين أصبحوا كأنه بناء واحد. فلو جه المأموم بعد ذلك وقف في أي مكان كأنه وقف في أحد البنائين لا إشكال. متصورين أن البناء الثاني، طب أدي بناء أهو. طيب ما هو عندنا بنائين، عندنا بنائين، البناء الأصلي هو المسجد، هجيبه لك منين، أدي المسجد أهو. طيب البناء الثاني هو يقول الإمام بيقف والصف واقف، البناء الثاني لو جنبه كده أهو، الاثنين جنب بعض أهو، أو هيجي هنا أو هيجي هنا، لابد الصف اللي هنا يكمل يبقى هنا ينضم لهنا للكوباية الثانية المكان الثاني، من هنا أو من هنا لابد على الأقل يكون في صف اتصل يمينا ويسارا بالمبنيين الاول، يكون في صف كده حتى لما ياتي المأموم بعد ذلك اي مكان سيقف فيه كان واقف المسجد، يعني حكم باتصال البنائين كما قالوا ايش، ان كان بناء المؤمنين مشان وجب اتصال صف من احد البنائين بالاخر، لابد يكون في صف يكمل من البناء الاول للبناء الثاني اولا، ثم بعد ذلك الاثنين ياخدوا حكم واحد فياتي وبعد ذلك. ما هو الاول الاتصال لو. خلينا بس ما هو عشان يتم الاتصال لابد يكون هناك اتصال في الصف، يعني اما يكون في بقى فياتي الان فتحه موجوده شيء مهم ان لابد الاول يبقى في اتصال، خلينا نثبت الاول لابد في اتصال، ما هو ممكن يكونوا في مبنيين وفاتحينهم، فلو مفتوحين ومتصلين خلاص ما عندناش مشكله، انتوا شغالين مهندسين ولا ايه مش عارف دلوقتي كلمه اتصال دي معناها، احنا قلنا الاتصال بقى ان يبقى في سماع ورؤيه. سياتي الكلام الاول، تصور بس معي ان يكون في اتصال، حدث الاتصال بين الصف بين البنائين يبقى اصبح الان ايه يجوز، هو قال هنا ايش، هنا اذا كان بناء المأمون يمينا او شمالا وجب اتصال صف من احد البنائين بالاخر. لان لو هم اختلفوا هيبقى يعتبروا متفرقين. هو عايز ربطه في صف يربط البنائين. فلما يربط البنائين لو صف واحد اصبح الاثنين حكم واحد. هيقف هنا هيقف هنا مش مشكله. واضح؟ ولا تضر فرجه لا تسع واقفا في الاصح. يعني لو في فرجه موجوده ما بينهم مش هيضر. يعني هاب ان البناء والبناء مش لازقين في بعض. ما بينهم مسافه صغيره. لكن لا تضر فرجه لا تسع واقفا. ما يكونش ما بينهم شارع بقى. هنا. يعني كانهم ايش؟ حقب الاتصال. ولا يكون في صف متصل. الفرجه لا تسع واقفا يعني ما ينفعش واحد يقف يصلي فيه. ما فيش مكان يقف يصلي فيه. حاجه ضيقه. ولا تضر فرجة لا تسع يعني لو في فتحة موجودة لا تسع لواحد يصلي ما بين البنائين لا إشكال. مش عارف في إيه. لا بس تسع معنى كده إن هم قريبين جدا من بعض. طيب ما إحنا قلنا لا بس ده مبنى وده مبنى يا إخوة فتحوهم على بعض. قلنا لابد مش ممكن يعملوا توسع على أي شيء. يبقى لابد إن الصف يتصل ما بين البنائين عشان يبقى صف واحد. طيب. ما لو فيها مكان هيقفوا فيها. الكلام كله لو فيه فتحه مش عارفين يقفوا فيها. ما بقاش متصل كده مش عارف. ما بقاش متصل. طيب وان خلف بناء الامام وان خلف وان خلف الاول كانت يمينا ويسارا. نرجع بقى ايه حاله ثانيه بناء الامام اهو واللي خلفه اهو. يبقى اصبح خلف البناء الاول وبناء خلفه. قال فالصحيح صحه القدوه بشرط ان لا يكون بين الصفين اكثر من 300 ذراع. ثلاث ذراع ناس. نعم اكثر من 3 ذراع لاتصال الصفوف يعني نقول. فهنا ايش ادي مبنى والمبنى الثاني خلفه. يصح كده ان خلاص ما عندناش اشكال بقى ما هو خلفه. المهم ما يبقاش بينهما اكثر من 3 ذراع عشان يتحقق اتصال تقريبا طبعا اتصال الصفوف. عشان اخر صف ولا بين 3 ذراع. نعم والطريق الثاني ده الطريق الاول اللي هي كانت بين ايه بين في البنائين بين الطريق الثاني لا يشترط الا القرب كالفضائي. يبقى هو انا عايز اقول ان الطريق الثاني عندنا ملوش لا يشترط الا القرب فقط. يعني يصح اقتضاء المأموم بامامه ما لم يكن بينه المأموم وبين آخر صف أكثر من 300 ذراع. رجع للفضاء. رجع للفضاء. على المبنيين. على المبنيين. إن لم يكن حائل انتبه بقى اللي انت هو تقدر. إن لم يكن هو حائل أو حال باب نافذة. يعني لو في ما بين حتى بينهم حال شيء يحول جدار مقفول أو باب أو حتى قالوا نافذة. قالوا فإن حال ما يمنع المرور للرؤية انتبه بقى هنا. طب هنا ممكن يكون في حيطة نصف حيطة ولكن اليمين شايف الشمال أو اللي ورا شايف اللي قدام لكن في نصف حيطة أو شبابيك والشبابيك زجاج. قال لكن في حائل بمعنى ما يستطيعش أحد يمشي. يعني في حائل يمنع المرور لكن لا يمنع الرؤية. قال فإن حال ما يمنع المرور للرؤية كشباك مثلا عندنا وجهان بذلك. الوجه الأول الصحة صحة الاقتداء. ليش؟ لأن في قرب ومشاهدة. في قرب ومشاهدة. والوجه الثاني خلاص اكتفوا بالقرب والمشاهدة أن دي تكفي مش لازم المرور. والثاني لا يصح لوجود حائل. في حائل قال ولا اعتبار بالمشاهدة كأنها بينه وبينه أكثر من 300 ذراع. القرب معناها 3 أذرع؟ لا ما لناش دعوة بالثلاثة دلوقتي. خلينا معنى كلمة قرب. القرب والمشاهدة مشاهدة معروفة. قرب إنه قريب منه. يعني هو قريب أمامه. ما فيش 300 ذراع أقل طبعا خلاص. يعني نسميها 3 ولا مش؟ لا ما هو ما قالش فيها 3 الآن إحنا بنتكلم وده بيعلل هو بيعلل. يقول إن هو قريب منك. أنت شايفه. وقريب. هو ده اللي يقصده الآن. قال أو جدار. أنا وقفت فين؟ فإن حال ما يمنع المرور للرؤية فوجهان، لا فإن حال ما يمنع المرور أو الرؤية أو جدار، فإن حال ما يمنع للرؤية فوجهان أو جدار بطل الصف الطريق. فإن حال ما يمنع المرور، طيب بينا للرؤية قال أو جدار فوجهان أو جدار. قلنا فوجهان في المرور والرؤية، لو جدار يبقى انتفت الرؤية أيضا فقال بطلت بالطريقتين. يبقى لو في جدار بين المبنيين أمام أو خلف سد، وده اللي بيعمل إشكال عندنا في مصلى النساء. لكن هو مخرج مصلى النساء في المذهب عندنا إيش؟ ممكن حد بعد اللي أنا قلته ده؟ إن هم الاثنين في المذهب. هذا هو. هي كده. لكن هو في إشكال، هم اعتبروا إنه هم بيعتبروا إنه داخل المسجد. لا سيبك من الصوت دلوقتي، هو بيتكلم في التفصيل اللي قلناه. احنا خلاص قلنا المتابعه اصلا رؤيه وصوت، بس ما فيش. وهو المشكله ان هو داخل المسجد، يعتبر انه داخل حدود المسجد، وبالتالي لو سمع الصوت فيعتبره. لكن احنا هنا لو كان خارج لما بنينا هتبقى عندنا مشكله هنا ان اصبح في جدار. لكن خلي بالك ان احنا حتى قلنا في المسجد انه في ابنيه وسطح، لا مش سطح وسرداب، كله ينفذ على بعضه، وده رد على المسألة. يعني هو في المسجد في خلاف في المسألة دي في المصلى. احنا قلنا ان واذا جمعوا مسجد صح الاقتداء وان بعضت المسافة وحالت ابنية. لا بس قالوا ان تنفذ، المفروض عندنا في الشروحات تنفذ بعضها على بعض. يعني المسجد ينافي يعني ذلك، يعني في مرور ما بينهم. لكن انت ما بين الرجال والنساء مش هيبقى في مرور، في حائط. هي دي خلافية حتى. هو بس هو تخرجها في لا يقول بيها على بالاقتداء ان هي داخل المسجد. لكن حتى عندنا في المسجد بيقول ان هذه السطح والبئر والبدروب ده مثلا او السراديب تكون كلها في منفذة على بعض، يعني فيها ما فيش شيء مغلق على الثاني تستطيع ان تمر فيه. السلالم دي تطور، وهو السلالم دي لو قلت بالادوار في الادوار في المسجد، لكن انت عندك في النساء بيبقى ممكن منفصل بجدار كامل. عشان تروح لازم تلف بره المسجد بالضبط. لكن هو ممكن اقول لك هي داخل المسجد. قال قلت الطريق الثاني اصح والله اعلم. يبقى هو رجح من الامام النووي الطريق الثاني بانه ان هو اصح في هذه المساله، ان المساله على 300 ذراع وكفايه على ذلك. طيب قال واذا صح اقتداء ايش الطريق الثاني ايش ايش ايش مال لا يشترط الى القرب كالفضاء. ماشي الله يسلم. اذا لم يكن حاله حائل او حائل ماشي. لم يكن حائل او حال بابه نافي. ده شعار الإمام النووي. نعم قال لم يكن حائل أو حال باب بالنفس. طب ننتهي من الحتة دي بارك الله فيك عشان ما نقطعهاش. قال وإذا صح اقتداء في بناء صح؟ في بناء نعم. إذا صح اقتداء في بناء صح اقتداء من... لا مش بناء آخر. وإذا صح اقتداء في بناء آخر صح اقتداء من خلفه. وإن صح اقتداؤه في بناء آخر صح اقتداؤه من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام. يبقى هو تابع للمأمومين في ذلك. ولو وقف في علو. طيب. لا خلاص نشوف اللي بعدين. صلاة الجمعة نرى البعض يصلي في الجهة المقابلة دون اتصال الصفوف وتصلى مجموعات متفرقة. ما توصيفك مش مفهوم، ايه الجهة المقابلة دي؟ في داخل المسجد في خارج المسجد. المفروض حتى لو خارج المسجد لا يتقدموا على الإمام في المحراب في الصلاة، لأن الراجح ان تبطل وان كان الملكية لها القول فيها. لكن لو تقصدي ذلك والله انا عندي في صدري شيء من مساله اقتداء النساء في المبنى المجاور هذا الذي الصلاة تصح، لكن الاقتداء الجماعة فيه يعني، وليس فقط عندي بل كثير من علماء المذاهب حتى يعني، وكثير من العلماء في مسألة صحة الاقتداء فيها نظر. لو كان المكان مصلى النساء مغلق عليهن وليس هناك فيه مرور أو يعني رؤية للرجال، وطبعا هم لن يسمعوا في الغالب الإمام بدون الميكروفونات، لو سمعوا بالميكروفون ممكن نقول إن فيها، لكن بدون ميكروفون السماع فيها. هو المسجد في أول الشارع وامتلأ وخرج الناس، تتابع الصفوف لا إشكال فيه. خليكم معي يا شباب، المسجد يصلوا في المسجد والمسجد امتلأ، خرج إلى الساحة والساحة إلى الشارع، اتصال صفوف لا إشكال في ذلك، ليس هذا المبحث اللي معنا يعني، هذه كلها لا إشكال فيه ما لم اتصال الصفوف. ده تبين لنا تأصيلا بس بأنه لابد من التتابع حتى تصح الجماعة، أو يعني ضوابط الرؤية والسماع والتقارب والتتابع، وإلا ده يبين بقى مسألة إن اللي بيصلي في الحرم على بعد شارعين وسامع صوت الإمام في الحرم، وبينه وبين الحرم شوارع وناس وفضة وعربات معدية قدامه والساحة ممكن نصها فاضي، كل هذا ممكن يفقد شرط التتابع أو الاقتداء. ما أنا قلت خلاص المسألة، اللي بيصلي على الرصيف مش هنمنعه، تاني بيصلي في المسجد، المسجد امتلأ، صلوا في الساحة، الساحة امتلأت، صلوا في الشارع، وهكذا تتابع الصفوف لا حرج، المهم يكون في تتابع للصفوف. لا والا مش حد يصلي في الشارع وقدامه كله في الشارع فاضي والساحه فاضيه والمسجد فيه ناس جوه، لا هنا بيصلي خارج المسجد، لا هو خارج المسجد. لو كنا بنتكلم في الفضاء ده موضوع تاني، هناخد 300 ذراع، لكن في المسجد لابد يحدث تتابع. لا ما هو نفس الاشكال، لو عباره الطابق الثاني والطابق الثاني دوت محجوب بين النساء عن الرجال، في نظر لم يكن هناك لا رؤيه ولا سماع ايضا. انا ما يدلك يا استاذه بقى، انتوا بتحكموا على الناس اللي بيصلوا في الجمعه، معاك الضوابط المساله الان، لو خالفوا يبقى الحكم عندهم في اشكال يعني، بس هي دي الفكره. ما انا قلت الان لو صلوا في الشارع فرجه كبيره، مش مهم فرجه كبيره، لو هو بيصلي وبينه وبين اللي قدامه مثلا اكثر من كم متر لا حرج، مهم ان هو يرى في المسجد. ارجعوا بس للتفصيل دوت وحاولوا تطبقوه، لو في اشكال نبقى بعد كده نتكلم فيه مره اخرى. ولا وقف في علو وامامه في سفل. طب قول لا شك الله يهديك، وانا كنت قاعد ساكت بتكلم، انا كده اتكلم دلوقتي وانت قاطعني. لا الجمله اللي قبلها بس، فين اللي قبلها دي؟ طب ما تقول لي واذا ايش؟ واذا صح اقتداء في بناء، احنا خلصناها دي خلاص، انا قلتها خلاص، انا قلتها ما فيش في حاجه تتقال خلاص، قلناها اتباع، اذا صح اقتداء صح اقتداء من خلف، وايه الحاله بينه وبين الامام، واذا صح اقتداء في بناء اخر صح اقتداء من خلفه، يعني هو لو صح اقتداء في بناء اخر كل اللي هيصلوا خلفه هو هيصح اقتداء، وان حال الجدار بينه وبين الامام على الطريق الثاني بقى اللي هو قالوا ان المهم ما يمنع الرؤيه ولا ان هو يكون هناك، ليس هناك منع للرؤيه ولا للسماع. يا شيخنا يا شيخ في المتن هو كتب او جدار بطل باتفاق الطريقين، وان صح اقتداءه في بناء اخر، هو الاول حط شرط، لو خلاص صح اقتداء الرجل ده في بناء اخر يبقى اللي وراه كده كله هيصح معاه، الحكم على تصحيح بناء، على تصحيح صلاه الماموم في البناء الاخر اولا، لو صحت يبقى اللي خلفه انتهت، لو ما صحتش طبقا للطرق يبقى اللي وراه لن يصح. وعايز يقول لي لو صحت لهذا وبينه وبين اللي وراه جدار هتصح، لان ده صحت له، لو هو وراه مسجد واحد نعم في البناء الاخر نعم. قال ولو وقف في علو وامامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه يعني، هو قالوا إنه لو في الإمام أعلى والمأموم أسفل قالوا يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى. لو تصورنا يعني إن الإمام بيصلي على شيء مرتفع والمأموم تحت أو العكس، أصالة، وقال يحاذي الأسفل قدم الأعلى. هذا ولو وقف في موات وإمامه في مسجد فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب. يعني مكان أرض موات مش لأحد، مش ملك، يعني يقول ذلك، وإمامه في مسجد، انتخاب إن الإمام في المسجد وهو في أرض موات خارج المسجد أصلاً. قال فإن لم يحل شيء، يعني ما يحل شيء يمنع على الكلام اللي قلناه من قبل، فالشرط والتقارب فقط اللي هو 300 زراعة، إن هو في مسجد والثاني في موات. فقال هنا إيش؟ لو ليس هناك شرط يمنع من الشروط اللي قلناها يبقى التقارب فقط اللي نريده، ما يكون بينه وبين الإمام أكثر من 300 زراعة، كأنه أخذ على الفضاء. قال معتبرا من آخر المسجد. فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد، يعني من آخر شيء في المسجد مع وقوفه في الأرض الموات لا يكون هناك 300 زراعة. وقيل من آخر صف، يعني هم اعتبروا إلا من آخر المسجد لأن المسجد هو المبنى وهو ده اللي يحسب بيه 300 زراعة. وقيل من آخر صف لأن ده آخر صف متبوع، لكن هذا المضاعف. قال وإن حال جدار أو باب مغلق منع، يعني لو هو في مسجد. هنا بقى دي اللي بتحدث كثيرا الآن، وكان بيعملوها للأسف في وقت الكورونا لما كان بيحدث إن المسجد بيمتلئ، حتى عندنا في مسجد المساجد يبقى قافلين الأبواب والناس بتصلي بره والأبواب كلها مقفولة، بيفرع نفسه من جوه. وهو يقول لك إيش؟ وإن حال جدار أو باب مغلق منع لعدم الاتصال، وهي دي أهم شيء في المسألة اللي إحنا فيها النهاردة. لو أغلقت الأبواب فأصبح اللي في الخارج لا يرون اللي في الداخل، فمنع الاتصال، فقال منع. لذلك الصحيح إنه لابد يفتح الأبواب. إحنا قلنا بقى الكلام ده يا شيخ، هنعيده تاني. هو قال وإن حال جدار أو باب مغلق منع، معنى كلمة منع فترة منع الاقتداء، أصبح غير مقتدى. لا، هي الصلاة صحيحة لكن ليس اقتداء. وكذا الباب المردود والشباك بالأصح، يعني لو الباب مردود وشباك لا لابد كل ده يفتح. ليش؟ إن ده حائل، يعتبروه حائل، فلابد أن يفتح ذلك حتى لا يكون حائل في الاتصال. وده اللي بنقوله بقى ليش في مسألة الحرم، لما بنقول إن العادين يصلوا في الدور الثالث والرابع في الإبراج، أنت بينك وبينه الجدار وبينه وبينه حوائل، متسيبك من الكاميرات والكلامين، فين الاتصال بينك وبين صفوف الجماعة اللي موجودة تحت في الحرم والساحة؟ مفيش اتصال. وهذا الذي يعني قد يمنع الاقتداء كما قلنا أو اتباع في ذلك. أنا حضرتك أنا شايف الصفوف سامع الحرم. لا غلط، مفيش اتصال صفوف. لا تاني، انا عيد يا شيخ، اقول لك الاتصال سامع ايه؟ هيسمع الامام غير الميكروفون يا شيخ. هو يقول حضرتك الاتصال موجود، الاتصال لحد الفندق مثلا عندي وانا فوق مثلا، وبعد الفندق مش هيطلع له الدور الثالث، مفيش اتصال، مش هيطلعوا كده. انما هو شايف ان في اخر حاجه يعني تحت ايه؟ ما تحتيه، مش تحتيه حبيبي. لا هو في الدور الثاني وفي الثالث فوق هنا، وهم تحت في الساحه، مش تحتيه. مين قال تحتيه؟ انت تحتيه. يقول زيها زي اقوال الحرم، هو فوق. لا طبعا، الحرم داخل المسجد، وبعدين الحرم شايف، انت واقف في الدور الثاني شايف الكعبه وشايف الناس تحت وشايف اللي يرى يرى يرى يرى، في اتصال، في اتصال. لكن ده قاعد في مبنى تاني يا اخوه، مش احنا قاعدين نقول مسجد او مبنيين او مبنى ده مبنى وده مبنى وده مسجد. ومش قلنا كمان في المبنى على المسجد ان يكون اما يمينا شمالا او يكون خلفا فيكون فيه الاتصال وما يكونش فيه شيء؟ كل ده مش متحقق اصلا. ويكون في فتحه هنا او فتحه هنا، صح؟ ما يقول لحضرتك الازاز ده يعني قياسا زي فتحه، ما انا شايف لا ده حائل كده. احنا قلنا الشباك الان لا ينسك، ده حائل. وبعدين هو اللي قاعد في الدور الثالث ده في مبنى مش في الحرم، مش في المسجد اصلا. لذلك حضرتك لما قفلوا باب الحرم، وبعد قفلوا باب الحرم عشان الزحمه، عشان ما حدش يخش ثاني، الناس اللي بتصلي بره. لا بس هما بيسيبوا ابواب في الحرم مفتوحه دايما، وهم بيقفوا على السبب، ما بيقفلوش باب الحرم ابدا. هو الحرم بيمنعوا الدخول، لكن هو لكن الناس بترى. طيب يعني عبرة بان في ابواب مفتوحه. ايوه ما بتغلقش ابدا في الحرم. ساعات بيقفلوه عشان ما يدخلوش حد. لا لا لا، الحرم ما بيغلقش ابوابه، هو بيغلق الدخول، لكن الباب بيفضل. انت لو وقفت في الساحه بترى الناس في الداخل بتصلي. مش كل لا غلق، لا يا اخوه غلق الدخول بس، الباب ما بيتقفلش الا لو باب قليله بتتقفل فيها صيانات فيها شيء، لكن ابواب الحرم بتبقى مفتوحه ويمنع الدخول، ما بيقفلوش الابواب. انتوا فين انتوا؟ ممس طيب. قال يكره ارتفاع المأموم عن إمامه وعكسه. قال هذا بالكراهة. إيه؟ قلت آه يكره، إذا الإمام يكره ذلك ارتفاع المأموم عن إمامه. وتقريبا هناك قول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه، ويعني لعله موقوف على ابن مسعود. بس ده ملوش علاقة بالدورين يا سيدي صح؟ لا لا، الدورين لما كل من تحت ولا من فوق ولا تحت، بغض النظر عن القراءه دي من فوق ولا تحت او العكس. لا ده اتصال الصفوف بقى، دي خلاص دي مساله ثانيه، بتكلم امام والمأموم فقط. نعم نعم. ارض الموات اللي هي الارض اللي ليست لملك لاحد. اه دي مش الزراعه فقط، ليست ملكا لاحد. ارض الموات، من احيا ارض الموات فهي له، اللي هي إلا لحاجة فيستحب، يعني لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر فقام صلى والصحابة أسفل، فكان لتعليم المأمومين، فيجوز أن يعلم المأمومين أن يكون هو أعلى والمأمومين أسفل، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم الصلاة كيف كان، فقالوا هنا إلا لحاجة فيستحب فصلى، لأن النبي قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فإذا أصبح هنا عند الحاجة يجوز أن يكون ذلك. ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. طيب هذه أيضا هذا أداب أخرى من أداب الابتداء. قال ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. متى تقوم لما تسمع الإقامة؟ لك عندك الإقامة وأنت جالس في المسجد. طبعا البعض يقول تقيم عندما تقوم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. لكن هنا والبعض يقول لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. طبعا ده القول اللي عندنا، وصي الراجح عندك تختلف. لو كان الإمام الراتب موجود وجاء فلا تقوم حتى ترى الإمام الراتب. لو كنت تعلم الإمام الراتب يطلع بيخرج من الغرفة وبيأتي ليصلي وأنت منتظر أقام، ما تقوم. الحديث صلى الله عليه وسلم لا تقوم حتى إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، عند مسلم. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، بل الحالة دي محددة لو كنت تعلم منا الإمام ما لم خارج لسه. لكن لو الإمام واقف في الصف خلاص هو موجود بالفعل يعني وأقيمت الصلاة فلك أنك تقوم. هنا قال هنا إيش؟ قال لا تقوم حتى يفرغ من الإقامة. يبقى قالوا الأول يفرغ، لكن العلماء عندنا في المذهب قالوا يعني في فرق بين الشاب والشيخ. لو كان الشاب يقوم سريعا فحتى يفرغ، لو كان الشيخ سيحتاج لوقت ويقوم يعني وكبير في السن فقد تضيع منه تكبيرة الإحرام أو الصف فيقوم في إيش عند قد قامت الصلاة يعني ينهض. يعني الشيخ الشاب البطيء يقوم بعد الشاب السريع بعد قد قامت بعد انتهاء من الإقامة، والشيخ البطيء يقوم عند قد قامت الصلاة. هذا ليست السنة، فنقول هنا حتى تنتهي من الإقامة، هو ده ذكر، فقال حتى يفرغ من الإقامة، يعني هو نازل جاي واسمها إقامة الصلاة فلابد تنتهي الإقامة فتقوم لتصلي. وبعضهم قال هكذا حتى تقوم. وإحنا بينا الآن أن المسألة حديث السلام حتى تروني، إذا المسألة برؤية الإمام، لو رأيت الإمام قم، ما لا ترى الإمام لك أن لا تقوم أصالة. و عند أبو حنيفة يرى إذا قال حي على الصلاة يقوم الإمام، يقوم والمأموم كمان لو كان موجودين أصلا. وقولون قولوا عند الإمام مالك وأحمد أيضا الجمهور يرون ذلك، إلا قول المذهب اللي قلنا. قال ولا يبتدئ يعني حتى لو هم لذلك بيقولون عندنا في المذهب ايضا لو اقيمت الصلاه والامام غير موجود فلا يقوم المامومين حتى يروا الامام بقى. يعني المساله كلها انك رايت الامام ولا لم تراه، لو رايت الامام متى تقوم؟ هتقوم عند انتهاء الاقامه وليس عند قامه الصلاه لو الامام موجود. لكن لو الامام مش موجود لك ان تنتظر حتى ترى الامام ثم تقوم ولو اقيمت الصلاه. يبقى التفصيل ده مهم، واضح كده؟ طيب. ولا ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، يعني اذا كان دخل ويقيم المؤذن فلا يبدا بصلاه النفل فيها ايا كانت دخول مسجد او غير دخول مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه عند مسلم من حديث ابي هريره. وحتى ورد النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا بعد اقيمت الصلاه او صلاه قام يصلي ركعتين، فقال فلما انصرف قال الصبح أربعا الصبح أربعا، يعني كأنه بينكر عليه ذلك. الحديث متفق عليه. ف دل ذلك على أن المرء لا ينشئ صلاة نافلة عند سماع للإقامة. وهذا قول أقول ممكن قول الجمهور، لكن أبو حنيفة له كلام قال إن طمع أن يدرك صلاة الجماعة له أن يصلي، يعني لو كان يصلي صلاة سريعة ويستطيع أن يدرك صلاة الجماعة له أن يصلي، لكن النص أولى بالاتباع. النص أولى بالاتباع، هو نظر للمعنى عشان يدرك الجماعة، لكن النص أولى بذلك، نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كان فإن كان فيه يعني في النفل وأقيمة الصلاة أتمه إن لم يخشى فوت الجماعة والله أعلم. طيب هنا يبقى إذن لو تعارض الآن، لأن بعض الآن أنا بشوف بعض الإخوة حقيقة ما يسمع الإقامة ليه راح مسلم وهو بيقرأ مباشرة حتى ولسه الرجل مع أن هنا هي مسألة فيها بعض النظر، لكن إحنا نقول النظر فيها طبعا يأخذ بظاهر الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا، طب لا صلاة إنشاء أم لا صلاة يعني تبطلها؟ أنت عندك تعارض في قوله تعالى لا تبطلوا أعمالك، وعندك الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة يعني إلا المكتوبة، يعني لا تصلي صلاة إلا المكتوبة، فأخذوا بالظاهر هنا. طب الجمع نقول إذا أمكنك أنك تتجاوز في الصلاة وتدرك فلا شك أن هذا جمع بين الفضيلتين، وهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، أنك لا تنشغل بالنافلة عن الفريضة، فإن استطعت أنك تتم النافلة قبل وتدرك الفريضة فقد هنا هذه بقى الحكمة في النهي. ولرد اللي جعل أبو حنيفة يقول أن ممكن تصلي ركعتين ولو أدركت الجماعة، لكن نقول إنشاء الصلاة هنا يختلف عن أنك أنت تلبست بالعبادة حتى لا تقع في بطلان العباده، انك عندك تنازع هنا ما بين لا تبطلوا اعمالكم وفي انك انت لا قلنا لو هتنشئ لابد خلاص لا تنشئ لانك انت ما عندكش بطلان، لكن هنا عندك تعرض لك البطلان فلك. ممكن تقطع او الجماعه ليش انا بصلي الصبح، في ناس بتصلي الصبح ما فيش النهارده حتى كان في امام مش امامنا اصلا ما اعرفش يعني مش بيصلي كان بيصلي ايه كده خدهم في 4-5 دقايق ده رباعيه بس يعني دخلنا كان لسه في الاخير ولا ايش هو مش مش مش في الاخر اللي بيصلي اصلا هو المهم يعني التجاوز جدا يعني مش ده العاده عندنا. فممكن انت لان يصلي ركعتين الصبح ولا انت كنت بتصلي لسه في الفاتحه والسوره يكون هو انتهى مثلا. المهم يعني خلينا نتكلم تاني نرجع بقى تدرك الجماعة بإيه؟ كان سؤال بقى ممكن نسألك فيه. لا. أنت فتحت باب كده. إيه لا هتعرفها منين يعني؟ كيف تدرك الجماعة؟ قلناها من قبل. مش بالركعة. طب خلينا بس الله يكرمك. قال إن لم يخشى فوت الجماعة. هو طب إحنا عندنا في المذهب متى تفوتك الجماعة؟ لا استنى أستاذ. فنشوف اللي فتح على نفسه باب ده. أستاذ حسين. انتوا لسه في المباني، سيبكم بقى من المسجد والمباني والطوابق، المهم ان الاخوات انتوا مش شاكرين قوي بالموضوع ده وانتوا مالكوش اصلا لا في جماعه المسجد ولا في الجمعه ولا في الطوابق، فانتوا ماسكين المبنى بتفصصوه خالص. انتوا مشكلتكم في مصلى النساء حقا انه في اشكال كبير فيه، وانا اجد حرج في اثبات صلاه الجماعه للنساء في هذا المصلى يا طبعا. يعني ما اتجرأ لكن فيها نظر. فخليكم بس انتوا في الايه، في اين صلاه، متى يحصل الجماعه؟ انت استاذ، انت بتبص على مين؟ غششت انت عايز انت قال فان كان فيه اتمه، وان لم يخش فوت الجماعه والله اعلم. قلنا هذه المساله انه لو استطاع ان يتم النافله فيحرز الفضيلتين حتى لا يقع في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، لكن اذا خشي ان تفوت الجماعه ممكن يقتصر على ما صلى منها ويدخل في الجماعة. طبعا فيها تفاوت بقى، بعضهم قال تكبيره الاحرام، بعضهم قال الركعه الاولى، وما معنى لغايه الجماعه ذاك وقال قبل فوات الجماعه. يعني هي طبعا فيها اقوال ان لو تفوت تكبيره الاحرام طب يعني، ولو تفوت الركعه ممكن، وبعضهم قال تفوته الجماعه، فاذا كانه فتح الباب الى ان لا تفوتك الجماعه لذلك. وطبعا قلت ان تفوت الركوع فتفوت الركعه، وبعدين قال تفوت التكبيره، وان كان فوت الركعه اولى حقيقه لان هذه ركعه من الصلاه، فهي فيها يعني فيها يعني. وقيل ان ان ان, إن الشافعي نص على ذلك على مساله لغه الركوع، بس تحتاج مراجعه فيها. لان تكبيره الاحرام مش فيهاش الركعه، هو معاك لغايه ما تروح ركعه من الصلاه اصبحت مسبوق. لكن لو اتيت بالركعه فانت مع الامام، لكن تكبيره الاحرام فضيله، لكن الركوع ادراك الركعه ركعه من الصلاه نقص كده اجر الصلاه انك لم عن الصلاه بالكلية. وقلت ان في من قال بذلك، لكن بعضهم قال يراعى اول الصلاه اصاله. اختلاف اقوال عموما يعني المساله فيها يعني. طب لسه انتهي بس لو في فروع عندي. طب لو كان يصلي فرضا دخل المسجد وصلى ظن انهم لم يصلوا الجماعه الفريضه، فقام هو يصلي فاقيمت الصلاه ويصلي، كان يصلي فريضه نعم فريضه الوقت. قال الشافعي قال فيها احب ان يسلم من الركعتين وتكون نافله، لو كان هو بيصلي تكون نافله حول ال100، فاذا كان بقى له ركعه مثلا نعم او في ركعتين يتم يجعلها نافله ويدخل ويصلي الجماعه. اه تبقى نفل مطلق، هو ده اللي قاله، لان اصبحت نفل مطلق من الاعلى لادنى اصبحت نفل. وطبعا في كلام لان بعضهم قال لو غير ان هي تبطل الصلاه اصلا. ماشي قلنا من الاعلى لما بعضهم قال من الاعلى للاسفل ممكن يغير، يعني دخل يصلي فريضه فوجد الاقامه انتهى نفل مطلق، وهي مساله نزاع اقول لك، لكن هو اعلى من الاعلى للاسفل لا اشكال، لكن من نفس الدرجه لا يصح، هي دي الاشكال. وطبعا من الادنى للاعلى لا يصح، بعضهم قال ذلك، والبعض قال لا تبطل لو غير النيه حتى لو من الاعلى للاسفل تبطل. ايه احنا خلصنا كده ولا ايش؟ عشان ندخل طيب شرط قدوة ينوى الإمام للتكبير. احنا مدين متأخر النهاردة. ممكن أسئلة. عن ثلاث أسئلة وانا عايز السؤالين. طيب قبل عند تسليم الإمام يدرك الجماعة إذا أدرك قبل الآية، وأحسنتم الله بارك فيكم. عند تسليم الإمام قبل التسليم إذا أدرك الإمام قبل التسليم الأولى، أحسنت تدقيق جميل هذا جيد. طيب انا يعني طولنا قوي في المساله دي يا اخو والله بصراحه، الفصل كان ياخد اقل من كده كثير. دي حاجات عايزين عشان بعد كده عايزين ننص اكتر من ذلك بصراحه، يعني تبتدوا تسمعوا وتمرروا بس الطريقه بليكم. يعني ايش نشرح؟ انا هبقى ماشي منطلق يعني وهفصل، وبعدين انتوا تبقى تخلوا الاسئله خلينا نجرب غير الورقه، اما اخر الدرس او تكون الاسئله في الدرس اللي بعده، نفتح مجال قبل الدرس ربع ساعه 10 دقائق تكون حتى انتوا سمعتم وجمعتوا اسئله. طب نجرب الطريقه دي. لا انا ما عنديش مشكله يعني، بس يبقى الدرس كله مفيش فيه قطع الا لو وقفت في سؤال، وبعدين اخر الدرس نجمع الاسئله كلها، او لو يبقى بقى يعني درس ثاني. معلش انت لازم تتحمل، انت بتقعد في ممكن تقعد في كتير من الدروس والمحاضرات مش تفتح بقك، مزعلش مني يعني اقول لك انت، فده بيضر. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا ناخد قدر، ما بقولكش لا، ما انت لازم تتعلم ايضا كيف لما يجي يلغص عليك الشيء انك ازاي تسيطر على الفكره وانك تكملها. هو ما حدش هيمنعك انك انت ما فهمتش اللي بنقوله، لكن جالك اشكال هتكتبه، ثم لما ياتيك تحله، مش هوقف لك فهمك. لا لا، ما فيش قصه سهله ولا مش سهله. هي صدقني انا ممكن كنت اقول الدرس ده في ساعه زمن لو انا ما وقفتش، وهتحصل منه 80-90%. هيتبقى 10% تحتاج تسمعهم بعد كده تاني اذا ما لحقتش تاخدهم مني، غير لما انا نقوله ده ليكم، غير انا اقعد فيه كتير كده. وكمان التطويل احيانا والتقطيع بيخليك تروح منك المعلومه اللي انت اللي انا كنت عايز اقولها من المتصل. فهي القصه كلها انك لما يقف في ذهنك شيء لازم تعرف، ممكن انت تسال ممكن ما تسالش. وانا مش لسه بنتكلم في السيره، ابن عباس قعد سنه كامله يريد ان يسال عمر رضي الله عنه وارضاه، سنتين صح؟ سنتين، عن مين المرأتين اللي في سوره التحريم اللي ظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم عائشه وحفصه. قال فجلست عامين حتى خرجت معه للحج، وفي رجوعي من الحج فتوددت له فسالته، فقال حفصه وعائشه المرتين اللي كانوا، فقال ما منعني ان اسال هيبتك؟ قال ان اردت شيء اسال، واني لو اعلم اجيبك. فاذن له عمر ان يساله في اي وقت. فقال كنا بنهيب ان عمر نساله يعني، فقعد سنتين عشان يساله السؤال ده لما تحين. كل ما اسمع طبعا احنا مش هنقول الكلام ده، لا انا عايز اتكلم حاجه. كل ما اسمع السيده عايشه الصبح اصلا هعمل كده بصراحه، يعني يشفعان بجميع نساء الامه دلوقتي بصراحه. لا والباقي خلاص دول يعملوا اللي هم عاوزينه اذا كان افضل نساء. انت خدتها من جنب تاني، ده الوجع بقى دي مساله اخرى. لكن هو طبعا لكن لهم اسوه في كل شيء، يعني هم واخدوا دول من عائشه وحفصه فقط رضي الله عنهم. فالشاهد اللي عايز اقوله لك كده يعني ان هي مساله انك من معالجه نفسيه طالب العلم في الدرس انه يتحكم في نفسيته، ويتحكم في المشاعر، ويتحكم في تفكيره. دي على فكره دي دراسه يعني ببعض، طبعا احنا مش شغالين معاهد قوي عشان ندر ان كنا نتكلم في نفسيه طالب العلم في الدرس، وازاي اهل نفسه، وازاي لما في شيء صعب يصعب عليه يعمل فيه ايه. يعني دي مساله ممكن نبقى نتكلم فيها، لان دي بتساعد جدا مش هنا فقط، في دراساتك اصلا. يعني انت ممكن تيجي تقرا كتاب تذاكر، اما تقرا تجد ان في 10 مسائل وقفوا معاك وانت بتقرا. طب انت هتعمل ايه في اول مره؟ لازم لو وقفت في كل مساله تقعد تلف وتدور فيها. بعض الاخوه يعملوا كده، والاخوات يمسك المساله يروح يلف على الكتب كلها عشان يشوف هيفهمها ازاي. فاول مره قراءه ده خطا، انت لابد تقرا، ثم عندك طلعت ال10 مسائل مش فاهمهم تبكنهم، المهم اللي خدت 90 مساله ثانيين او 50 مساله اخرى. ثم بعد كده تمسك بقى المسائل دي تبتدي تاخد الاسهل فالاسهل فيهم بالنسبه لك، وتبتدي تمسكهم وتحاول انك تسال، ثم ينزلوا الخمسه، يتبقى معاك 5 ممكن دول يطولوا معاك مش عارف تجيبهم، دولت اللي بعدين تبتدي تبحث عنهم. لكن لو هتقف في كل مساله وانت بتقرا عشان ترجع تبحث وتشوف الاقوال فيها والشروحات وكل شيء، هيطول بيك المساله ويضيع منك الاتصال. ففي اشياء كلنا واحنا بنقرا مش كل ما بتقراه بتبقى فاهم، ده لو عالم اصلا هيقرا في اشياء بيمر عليها، لانه بس بيبقى عارف بقى من خبرته ان في مساله هو الان مأخرها، محتاجه بحث، محتاجة ان الكلمة دي يشوفها فين، يروح في معجم للغة، يروح في معنى تاني في تفسير، فبالتالي يقدر انه يمر، يعني يمر اكثر من مرة. وإلا لما ليه كانوا بيقرأوا الكتب بالعشرة والعشرين والخمسين مرة العلماء؟ كتاب لواحد يقول لك قرأته 20 مرة وثلاثين مرة ليه؟ لانه بيستفيد في كل مرة منه في قراءته، يطلع فوائد مش هيقدر يجيبها من اول مرة. فيها بقى زلتك التلاتة اقول اشوف دلوقتي لو واحد بيصلي في البيت وهيصلي السنه في البيت، وممكن تكون الاقامه في المسجد في مثلا ينفع على صلاه السنه دي، هو هينزل يصلي في المسجد وهو هيصلي في المسجد يصلي في المسجد. ممكن يصلي في البيت، يتجوز في البيت السنه ويدرك في المسجد، ممكن ممكن صلاه كده في البيت دي صحيحه، ما مش باطله ابدا. لكن انت كلام عن اولويه، لو قلت لك هقول لك يبقى يدرك تكبيره الاحرام اولى، يعني فضل تكبيره الاحرام لو هيبقى اعلى لو لسه ما بدأش صلاة النافلة. أنا عارف إن ممكن إيه إنه بعض الإخوة بتسمع الإقامة يقوم يصلي ركعتين بسرعة ويقوم نازل هيدرك. هي يعني إنه عايز ياخد القبلية. لكن هو لو أدرك التكبيرة لو كان هيفاضل يدرك التكبيرة أفضل. أو يدرك الركعة الأولى أفضل لأن هو لو طبعا ركعتين ممكن لو كان لسه ما بدأش فنعم يدرك هذا الأفضل لأن دي الفريضة وأحب ما افترض الله عز وجل هو على العباد فيدرك ده أفضل في الفقه. فضل من أراد أن يتفضل اللي عنده إشكال في النت أو فضل أبو أنس. سؤالين هو أنت خلص؟ طب إحنا نقعد ماشي فضل يلا لو مسجد في الدور الأرضي فيه أدوار فوقيها ممكن هنلاقي النساء أوقات بيصلوا في الدور وده اللي إحنا بنقوله إيه مسجد يعني نفس البيت لا لا لا في بيتها مش في المسجد ما ينفعش بس نفس البناء ولا مش بناء المسجد إحنا بنتكلم بناء مسجد وده حائل ما بينهم ده دور تاني شقه تانية لا ما تصلي طب شفت دلوقتي لو المسجد واخد الارض دور اول وبعدين هي ساحه اصلا لا مش تبع المسجد وفي حائل ما بينهم لا تصلي نعم الميكروفون اللي شفت في صلاه الجماعه ملوش اعتبار لا عندنا الاعتبار بالسماع الصوت بما كان في زمن يسال طيب في حال لذلك حتى الجمعه لا توجد كما قلنا الا على من يسمع المؤذن مش الصوت طب اشوف الحل ابتداء لو مش ميكروفون لا في حل ابتداء لو الخطوه بتاعته يعني لو انا مثلا بصلي بسماع حد مقترب من الامام واللي بسمعه ده مات الصوت انقطع على اي ظرف انقطعت المتابعه كده كده ينفصل بقى هو دي ستاتي الفصل القادم ان هل بقى هتنفرد ولا تفارق ولا هياتي في الصوت بعد ذلك تعالى ستاتي في القدوه لسه في فصل ثاني في شروط القدوه نتجلى فيها خلاص الثلاثه في سؤال بس لا يلا طب يا شيخ دلوقتي بقى في المسجد اللي تحت بس عشان مثلا يعني المسجد اللي احنا بنصلي فيه العشاء يعني اللي احنا بطلنا نصلي فيه العشاء بالظبط لو يعني لا بطلنا عشان احنا بنيجي بعد العشاء صليت كده عند لو عشان لو في صلاه الجمعه المسجد امتلى بتصلي في الشارع هل لا اشكال اتصال ما هو بيطلعوا بره المسجد في الممر اللي بره ده بيتملي وممر يتملي ويبدي لي وراه هيملي وراه لا اشكال طب حل الممر دوت مش مليان ابدا لا دي مشكله لو كانوا في الخلف ولما يروا المسجد اللي بداخل المسجد هيبقى مفيش اتصال كده الميكروفون بقى بتاعه تاني معلش خلاص كده سؤالين هقولهم ورا بعض ايش سؤالين هقولهم ورا بعض طيب يعني لازم تقولهم ورا بعض عشان تجاوب عليهم الاثنين على بعض حاضر السؤال الاولاني احنا قلنا فرجه مفيش كلام لا في فرجه ما يعرفش في الخلف ما يعرفش منفرد خلاص على الراجح ان الصلاه لا تصح والا المذهب يرى الكراهه نعم هو بيخش المسجد بلا فرجه بس هم داخلين ثلاثه اربعه مع بعض يروحوا واقفين الصف في فرجه طيب خالفوا السنه خالفوا السنه واحد يروح يكمل ده مش الاول هو وجب عليه انه يتم ان الرسول قال اتم الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه لكن لو يجهل سقط الاسم من عليه لان دي تفصيلات ممكن لا يعلمها الناس فروع لكن لو يعلم وترك يبقى ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها نظر لأن النبي أمر بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه. طيب إحنا على القياس بالخلاف إن واحد بيضرب سؤالك إيه؟ اللي هي السؤال بالخلاف بالمخالفة يعني واحد بيضرب واحد بالخلف عشان يصلي معاه إحنا قلنا هو معذور بإن هو يصلي منفردا لأن تعذر عليه إن هو يسحب من المفسدة اللي تحصل. الثاني بقى اللي هو هيتجر ما يطيعش لو هو لو ما يطيعش لا يطيعه الراجح لا يطيعه لكن المذهب قال يستحب له ان يجاريه ما احنا قاعدين بقى مش هنعيد تاني اللي في الدرس كله لكن انت تسالني على الراجح انا يعني هل لا لان قلنا الراجح ان لم يرد في السنه ان يفعل ذلك نعم طيب بالنسبه لصلاه العيد يعني يقول طبعا خطر جدا ان النساء واقفه صلاه العيد في صلاه العيد تحديدا ما كانش موجود الكلام ده قديم يعني هو بس انا بقول اما بديش دفاع بس انا ازاي اقدر ارد عليه لان هو يقول لي كده يقول لي بيبقى جايين يا جماعه عايزين نلحق فوبعدين بنقف احنا وستاتنا جنب بعض ومش عارف ايه يعني انا وبعدين هيروحوا شويه كده مجموعه ستات العيله كلها واقفه ستات مع بعض وبعدين هي الرجاله مع بعض وبعدين يروحوا جايين تانيين تاني عايزين يحاولوا برضه ركعه تانيه. والست بقى تصلي في المجموعه ويجي الراجل في المجموعه بعيد اللي وراها يصلي وهي قدامه توطي قدامه. يعني احنا حريات بقى ومساله براحتنا خالص. خليك ترد عليه. ايه يا عم انا الاول ما هو ده محتاج ارد عليه اصلا. من الاول ما انا مش عارف هو مين دخلهم. هم المفروض اصلا منظمي منظمه الصلاه يحطوا ده للرجال وده مدخل للنساء. هو يجي مع عياله اللي هو يدخل عند الرجال والنساء يخشوا عند النساء. هو المنظر ده ما بيحصلش الا بالسبب ده ان هو عايز يلحقوا الصلاه فراح داخلين وحتى بيركن عربيه وهو داخلين عليه الجزم او يصلي الجزم او اراد خيرا وقع في سوء. ايش انا عامل ايه؟ هو ما كانش يصلي ما تصليش يا عم ما في ما تقولوش ما تصليش. قول له يا حبيبي لما تيجي تدخل الصلاه مالكش دعوه بيه هم يمشوا يمين وانت تمشي شمال. هي دي محتاجه ان انا اتكلم فيها. خلاص يا جمل ايه يعني احنا هو فعلا هنعقد بعض في الكلام ولا ايه؟ مش ايه اللي مشوار بيعمل هو جاي ليه؟ جاي ربنا ولا جاي بمزاجه؟ ما يصلي في بيتهم يلموا مع بعض في الصلاه ويصلوا ويخلصونا. انت يعني اصلا مش هينفع الطريقه دي في الحوار. انت جاي تطخين شرع تصلي صلاه العيد يبقى لازم تتادب باداب صلاه العيد. هو في مكان الرجال تصلي ومكان النساء يصلي؟ اي كلام غير كده ده يعني ده واحد عايز يعبد الله بما يريد هو. ده مشكله كبيره. اقول له بقى انت لابد ترجع للسنه وتشوف كده السنه بتقول ايه توجهه للمساله ان هي مش هوا مش بمزاجه هو. بس مش مفيش كده رد على القضيه يعني بس يقول لي فما ادركتم فاتموا من الاصل في الصلاه ان الواحد بيكون رايح بدون ما يسرع بدون ما كذا. طيب هو هيعلمه السنه واحنا محتاجين نقول له ده يعني ده سبب فعلا على سبب قوي ان بس الراجل نفسه لما يروح وما يسرعش عشان هي مساله مش في الاسراع يا حبيبي. مساله انه بيخش النساء مع الرجال واحنا بنتكلم في الاسراع نتكلم ان هو مدخل النساء معه في مصلى الرجال الان. الصلاة دي بطلة شيخ؟ الصلاة لا هي مش بطلة عند الجمهور. مش بطلة. مش بطلة. شيخ دلوقتي موضوع العلم ده ياخد حكم الكراهة انما لو قلت الاسراء لما بيكون في عواميد او اصطدامات بين المسلمين وبعضهم البعض. حكم هقول لك الحكم واحد يا استاذة الرجال والنساء. انا ما فرقتش. انا قلت لو الطوابق للرجال تنفذ بعضها على بعض يعني انا حيت نفس الاشكال اللي عند النساء في مصلاها هو نفس الاشكال اللي عند طوابق الرجال لو كان المسجد عماره. لو كان المسجد عماره او الفرق ان المذهب قال ان لو مسجد واحد لا يضره لكن اشترطوا ان يكون فيه ممرات يعني مفتحه على بعض. لكن لو كان المسجد الدور مغلق ولا ليس له علاقه بالصح وحتى لو في سلم لكن السلم هذا لا ينفذ ده على دوت ففي نفس الاشكال اللي موجود ايضا. بس اتفضل. موضوع الاستنباط او العواميد اللي بيكون موجود في المسجد كده هنا حكم الصلاه هنا على القراءه لما لا تبطل الصلاه اللي يصلي بين العواميد طبعا دي على القراءه فقط لكن كمان ده لو وتسقط القراءه لو امتلا المسجد. ده لو المسجد فيها مكان لا يصلى بين السواري لكن لو المسجد ممتلئ تسقط القراءه في ذلك. هو بس المشكلة في إيه؟ مثلا ممكن أكونش ممتلئ بس هو اللي هم يبدأ الصف خطأ ممكن ما أخدش باله إن في أصلا صف. خلاص بعد لو خلاص ما أخدش باله الأمر تاني. لكن أقول إن ما دام في مكان في المسجد يبدأ الأول بالصفوف بدون الأعمدة. لو امتلأ تبتدي يمتلأ الأماكن اللي فيها الأعمدة. ده صحيح. طب أنا لو جيت شوف إيه يعني مثلا في عمود هنا أهو وفي بعض الأماكن هنا الصف كده هل لو امتلأ الصف هنا يعني ادخل في المكان اللي بعد العمود ولا الاولى ان انا لو استطعت معاك حد موجود وتقيم بصف اقم صف صحيح واتركهم لكن لو كنت لوحدك خلاص بقى كمل الصف اللي موجود اقل ما تفتحش صف لوحدك انك واقف لوحدك يعني قف بجنبيهم بجانب بعد العمود على الاقل يبقى في صف وان كان في كراهه فيه. لكن لو معاك ناس جم تقدر تقيم الصف صحيح واترك المجموعه دي كده مع حالهم بقى. طب ولو انا مثلا ممكن الاربعه دي احنا اربعه خمسه ممكن ناخد مثلا ممكن تسحبهم لورا. لا مش قصدي كده بعد العمود بعد يعني ادي كده الصف وادي عمود احنا جينا خمسه مثلا او ثلاثه مثلا ممكن اربعه قصدي مثلا ناخد اثنين هنا بعد العمود وبعدين الثاني يعني ما انا قلت لك لا يعني ليه اثنين بعد العمود دلوقتي الاربعه يبتدوا صف جديد صحيح ده اللي قلناه. ما دام في عدد يبدا الصف المظبوط ويترك هؤلاء المجموعه اما يرجعوا لورا لو ينفع او تتركوه تصف صفا جديدا صحيحا. الصف الجديد الصحيح ده يا شيخ ممكن يبدا المسجد فساعتها هيبقى في مكان هنا اثنين ثلاثه والمسجد كله مليان. الصف اللي بدا بين السواري لا بيصبوا في اقامته. انت بتجالك مجموعه موجوده تبدا صف صحيح وتسيب المجموعه دي ما يرجعوا لما تسيبهم على حالهم خلاص تبدا بالصف بس بقى خط الثلاث خلاص اللي هيجي بقى يكبت الصف اللي بين السواد لو لقى مكان زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان في البلوغ دخل شق الصفوف الى ابو بكر وقف بجانبه فهو لو لقى اماكن بين السواري يدخل لا حرج ويصلي ده لو حصل لو الإمام كان صعب على المنبر وأنا داخل من باب المسجد فمثلا أنا شايف فرجة ليه إن أنا أشق صفوف حتى لو الإمام طلع نعم ما دام في فرجة موجودة في الصفوف اللي أنت شايفها ولو بيخطب كمان لا مش خلاف النهي الرجل اللي نفسه أنا قال سليك الغطفاني ولا سليك سليك هو لما دخل إلى المسجد وجلس ما انا ما دخلش في الاخر النبي لما راى قال صليت ركعتين قال لا قلت صلي بعض العلم قالوا ان طبعا اللي بيستدلوا ملكيا بعدم الوجوب قالوا لعله صلى في اخر المسجد ثم دخل يجلس فقلنا لا كان لو كان النبي كان ساله المهم يعني ان التجاوز ما دام فيه حديث عثمان الراجح فيه والله اعلم انه دخل ايضا يعني رضي الله عنه وجه لما قام عمر في الخطبه وقال له والصلاه والوضوء ايضا المهم ان وجدت مكان في الفرجة تدخل الى وتجلس وليس في ده مش تعدي ده مش تخطي الرقاب لان كان تخطي الرقاب هنا في حاله ان لو ليس هناك مكان فتؤذي لكن لو في مكان موجود متروك ما انت عندك ملء الصفوف الاولى هو المقدم فلك انك تذهب وتدخل لان اللي تركوا التخطي وجلسوا خلف يعني هم لم يصيبوا في ذلك لابد ان يتقدم اولا ويسد الاماكن الاماميه تفضلوا لو اراد ان يخرج يتفضل جزاكم الله خير ايش رؤيه الامام في خطبه الجمعه مالها قالوا من السنه ان ينظر الامام المأمون الخطيب ينظر اليه وهو مأمون لا اشكال انت لو قاعد بره المسجد اصلا هتعمل ايه تشوف ازاي هو بقى لو انا عايز اخش المسجد مش شايف بس انا غلط وانا اخش رايي يدخل وده عاده احنا بنعمل كده لو كنا بره ومساجد ممتلئه في الخارج تدخل تلاقي غالبا يعني بتلاقي ايه يعني انا داخل على الغالب صح ان هلاقي فرصه ده ما تروحش خاطر يعني اضرب بعينيك كده واقف على باب المسجد واضرب لو وجدت ان في اماكن اكمل لكن في بعض الاخوه في بعض الاساعات بقى مثلا في مثلا في مكه مثلا او شيء والجمعه بتبقى الدنيا ممتلئه غير الحرم والثانيه بيبقى برده داخل مصمم وهو عارف ان الناس يعني دي فيها اذى يعني يؤذي كده فلابد انك انت تنظر اولا وجدت ان في اماكن تكمل ما وجدت ما تكملش لكن مش تقوم داخل بقى وتعمل نفسك يعني بطل وعايز بقى تدخل على كده تخلي الناس تفضيلك كان يعني فيها نظر هذه المساله خلاص لا الامام لو قال قلت يكره كذا في اخر قال الله اعلم المقاطعه دي كلها كده دي زياده على الامام الرافعي الامام قال قلت انت ايش رايك ثاني كده دي زياده مش مخالفه قلت يكره ارتفاع المأموم على امامي وعكسي لا نعم هذه زياده مش مخالفه زياده على هذه زياده زياده فين نعم زياده عندي اشكال يعني مستشكل عليا موضوع بطلان على القول بالبطلان يعني قول ايش بالبطلان هو لو صلى في الصف لوحده بقول ولو وانت حضرتك قلت لو حاله بينهما مسألة اخرى لو حال بين الإمام والمأمومين أو بين المأموم والحائل فهذبطل هيبطل الاقتداء حركته هيبطل الاقتداء ده ملهاش علاقة دي ده مش مأموم واحد ده مأمومين مع الإمام ليه لما أبطلنا الاقتداء وليه لما صلى لوحده وليه ما أبطلناش الاقتداء عشان عندي حديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف للنص نص حديث قال لا صلاة فعندي والأصل إن عدم صحة وفي حديث ثاني قال له قعد فقوه في المساله عشان كده انا كراها فيها نظر صراحه في كان يعني مش المذهب فقط ايضا الجمهور يرون بالكراهه لكن الراجح والله اعلم فيها قلت البطلان هل اسم ما ينفعش الاقتداء الاقتداء ده موضوع ثاني اللي كان هناك اللي خاص بالمأمومين مش في صلاه الانفراد دي مساله ودي مساله ثانيه طب هوجهه على ايش الاقتداء؟ قال لا صلاة. ايه ما تقول لا صلاة كاملة؟ ما هو لو قلت لا صلاة كاملة يبقى نقص الاجر الكامل من الصلاة. مش مسألة بقى الاقتداء ولا عدم الاقتداء. ما هو بيصلي وشايف الصف وكل شيء مقتدي بالامام حقا يعني فعليا لكن وقع في شرط اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم او احنا نعتبره بقول صلى الله عليه وسلم ان شرط صح. بس نعم وقت بالنسبه للحديث نعم في حاله الازدحام يجوز ده يحدث ويكون كان تقدم سنه بسيطه او كده وعلينا سببه وصح. لو كان تقصد وقوف الامام في بعض المساجد الصغيره جدا ممكن ما فيش فيه مكان للامام ان يقف لوحده وياخد مكان حيز فبيضطر ان يقف خلاص هذه ضروره يعني سيضطر الامام ان يقف ويبقى المامومين يمينه وشماله من خلف كده بنصف مثلا صف ده لا حرج في ذلك ايش هيفعل؟ صلى الله عليه وسلم دلوقتي احنا استواء الصف على العقب نعم استواء على العقب يعني طبعا الموضوع بيبقى في المساجد دلوقتي الموضوع ده يعني اتصل مثلا واحد مثلا شايف كده وهو شايف اللي قدامه ومساوي على الاصابع يقوم مساوي سايب الصف انا مساله الاستواء ده حضرتك التعليم اصلا للاسف نعم الامام اتفرج اولى ان يقود استواء الصف من خلف الامام صحيح لا الامام لازم يعلم دي اول واحد خلف الامام المفروض هنختار يجي الصفين يعني يمين ويسار كاستواء نعم اللي بي اول ما يقفوا مجموعه اول واحد او اثنين ورا الامام ما هو اثنين لابد اثنين اول اثنين هيقفوا بذلك يعني هيبقى خلف الامام اللي على اليمين كلهم هيساووا عليه واللي على اليسار كلهم هيساووا برضو على اليمين مش على اليسار صح ايوه ماشي ما هو هيساووا عليه صح لو قلت الاول واحد جه فاول اثنين مش واحد لان لازم الصف يبقى فيه اثنين ده هما الاثنين دولت اللي هيقف بالعقب والباقي كله لابد يقف عقب على عقب كل ما ياتي واحد يضم العقب الثاني طيب الاول شفنا ان انا ارتب على الحاز ليا ولا ارتب انا على صحيح العقب ما هو عقب من؟ ما هو لازم عقب اللي جنبك اللي جنبي مقدم على اصابع مش على عقب طب ما هي دي مشكله كامله وانت هتقعد تبص على الناس وهتعمل ايه طيب انت لازم تبص على مين بقى اللي معاه العقب تروح تجيب تشد حبل وتقف مشكلة ممكن الاقي مثلا يبص الصف الاولاني على الاصابع يبص الثاني على الاولاني في فرق يعني طيب ما قلت لك ان هذه مشكله في التعليم شوف غالب الائمه للاسف انا يعني شوف احنا بنصلي في المساجد او الجماعات وكم امام كل صلاه هو معتمد ان الناس اللي بتصلي في المسجد دي اي اهل المسجد لكن للاسف ان اهل المسجد اللي بيصلوا دول بقالهم سنين لا يعلمون اشياء كثيره من الصلاه فهو لابد انه اصلا اول ما ياتي ينظر حال الناس لو محتاج يعلم يفضل يقعد يعلم فيهم سنه لغايه ما يطمئن ان هم عارفوا كل شيء في الصلاه بعد كده خلاص يترك وبعد كده لو راى الوجوه ناس جديده لو كان مسجد مطروق يبقى لابد يذكر هو دي وظيفه الامام اصلا لكن مش وظيفته انه يكبر وهو بيصلي وانتهت المساله وظيفة عظيمة جدا تركت اصلا فيها لا الاداب ولا المكروهات في الصف دي مسألة غابت دليل ان بتاع الناس بتصلي بالسنين وبيفعلوا اشياء خطأ في المسجد في سؤال في دينه اتفضل دلوقتي في اخ بيتاجر في الصلاة ايه اللي بيحصل؟ نعم اخوة يقولون في البحر احنا طلعنا صلاة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فيروح ناشر الناس تبدأ ايه؟ تشتري فانا قلت لهم انت كده تبيع مالك وقت بقى بيقول لهم السمك يوصل الساعه 10 لا مش غلط ليه يا استاذ مش غلط ده مش بيحصل ليه؟ لان هو ما ادلوش الفلوس ما هو يطلب الفلوس هو ما طلبش الفلوس يبقى ما فيش بيع يبقى مساومه كلها ما انا قلت له طب خلاص انا هقول له حضرتك بس طب لو في حد تاني جه وقال لك على السمك ده وانت رضيت تبيع له ما قلتلوش ده محبوس لحد كده مش مشكله انما انت المشكله ان انت حاجزه على ده وانت اصلا ما بعتوش يعني لا مش مشكله حجزه المهم ان مفيش بيع تم بيع وشراء يعني هو دلوقتي يقول لهم ان في سمك موجود هو لم يحجز شيء طب يا حبيبي انا بقول لك ما هو ما باعش لسه انا انت عايز تخرجها له ولا عايز تقفلها له لا انا انا حسب عايز تخرجها له صح نقول فطروا زي ما حد بتقول يعني طيب قلت له حاجه من قلت له اما ان انت تعلمهم بيانات بسيط تاخد نسبه على هذا الامر تمام يا اما تحز الامر تحز قصد السمك وبعد لما تحز السمك تبيعه للناس او يبيعه سلم ما هو بيعه سلم بس ما خدش فلوس ماشي ما هو برضه ينفع يبيعه سلم بنقول لك يعني اللي ما خدش ما ياخد فلوس مش هو السمك جاي 10 بالليل يقول لهم دلوقتي انا عندي سمك بوري وبولتي وكذا وكذا وانا اقول كيلو بكذا عايزين اللي عايز يبعت لي على الرقم الفلاني خلاص انا بقول لك ده توجيه انا ما بلاقيش دعوه انه يحصل انت بتقول لي عندك حلول انت قلت له حل ان يكون وسيط نعم هو اصلا هو وسيط على مين بيشتري من مين هو مين صاحب السمك بره في الغردقه طب ما هو لسه السمك يعني هو كانه موكلينه اللي يشتري هو دلوقتي هيوكلوه عشان يشتري من الغردقه. يعني اما ليه؟ طيب خلاص يبقى انشل، يبقى ما هياش وكيل، يبقى ما ينفعش كده. يبقى ما عندوش غير حاجتين هو دلوقتي، اما ان هو هيساومهم ويقول لهم انا عندي عندي عندي عندي والسمك جاي الساعه 10، كل واحد يوم جه الساعه 10 قال له انا شكرا مش عايز سمك بكره مش هاكل، من حقه. يبقى دي ما فيش اتفاق على البيع لغايه دلوقتي، وهو نفسه قالوا السمك حب يبيعه ب 20 ب 25 مكان ال 10 براحته. انا بس قصدي ان هم بيحجزوا، ولما بيحجز ما بيرضاش يبيع لحد غيره. هو دي حاجه ترجع له، بس المهم ان احنا نقول ان الحجز اللي تم ده ليس بيعا، دي مساومه، بلا مش هياخد فلوس، مساومه. هو من حقه انه يدي او ما يديش، وهم من حقهم يرجعوا، يبقوا عارفين كده. هو يبقى فاهم انه ما باعش لسه. الحل الثاني انه يبيع لهم سلم، يقول لهم السمك اهو يصوره وكل حاجه ويجيبه، او يقول ويقول لهم اللي عايز بقى يحول لي الفلوس الاول، ياخد الفلوس وهو يسلمهم في الميعاد اللي بيتفق عليه. ده يجوز لانه الان هو بيشتري سمك. هو انا تقريبا ده اللي انا قلته له، بس انا كنت طيب. قصه قلت له، قلت له لو في حد هيجي يشتري منك غير اللي انت حجزت له ينفع، مفيش مشكله بقى في كده. طيب هو انت عايز تقول له كده كمان، انت لو قابلها على ده مش هتقابل حد غيره، ما انت كده دي مشكله في البيت كده، لازم تحوز السنه على الاول وبعدين تبيع. هو خلاص تتخرجوا من الموضوع، قول له البيع ما تمش. هو كفايه انك تقول له دي مساومه، لما بينك وما بينه مساومه، لا احد لا الثاني. يعني لو راجل جه قال له الساعه 10 انا مش عايز حاجه، ما يجيش يقول له انت اتفقت معايا. ايوه لو قال لك خلاص احنا براحتنا، يبقى دي مساومه، مفيش فيها اشكال خالص. الاول ان انا خدت بالك كنت نص ساعه عتوها، انا ما عنديش مشاكل، ضيعت فصل كامل كنت ممكن تاخدوه. ممكن تكون اسئله مهمه ليكم، احنا هو علم بالنسبه لي انا مش فارق معايا، بس انتوا قعدتوا برضه اتفضلوا. مش كده، مش طيب خلاص ماشي انا موافق. ايه الامر ان انا احط صف بين يعني عمودين ولا تاني؟ الراجل ده لسه قال السؤال ده. ابعد بين، انت كنت فين ده؟ شفت لما بتقعدوا في القعده مش مركزين مع بعض. هو لسه قال السؤال ده وقعدت فيه خمس دقايق معاه. انت كنت فين بقى حضرتك؟ لا لا انت كنت فين وقت ما بيقول الكلام؟ لا مش سامع. عرفتوا ليه انا بقول لكم اسمعوا بعض عشان ما يحصلش اللي حصل؟ لا هو بقى اجاب، هو يجيبك خلاص. بس يقول السؤال ده لا بعد ما نمشي بقى خلاص بقى. عندك اسئله ثانيه؟ تعذير الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير.